بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف في جوازم الفعل المضارع، وبينا أن الفعل المضارع له نوعان من الجوازم. النوع الأول ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، وعدها ابن هشام رحمة الله عليه 5 جوازم، وهي ذكرناها في الدرس الماضي: الطلب، ولم، ولما، ولام الطلبية، ولا الناهية. ثم اليوم بإذن الله ننتقل إلى النوع الثاني من جوازم الفعل المضارع، وهو ما يجزم فعلين مضارعين. لكن في البداية أيها الأحبة، أود أن أعلق على قضية ربما أشرنا إليها سريعا في الدرس الماضي، واليوم يعني نحاول أن نحقق القول فيها بشكل أفضل، وهي يعني هي تعليقة سريعة على الهامش لكنها مهمة حتى يفهم الطالب بعض الجزئيات وبعض الحيثيات بشكل واضح. عندما قال ابن هشام رحمة الله عليه في الجازم الأول، سنتكلم عن الجازم الأول مما يلزم فعلا واحد وهو الطلب، فقلنا أن ابن هشام إيش قال؟ قال: إذا وجد عندنا طلب ثم بعده فعل مضارع مجرد من الفاء، وكان هذا الفعل المضارع المجرد من الفاء قصد به أنه ناتج ومسبب عن الطلب، يجزم هذا الفعل، صحيح؟ أما إذا كان في بداية الجملة نفي أو خبر مثبت لا يتضمن معنى الطلب، ففي هذه الحالة إذا وجد فعل مضارع مجرد من الفاء فإنه لا ينجزم. فهنا سيطلب الطالب الفرق بين باب النصب وباب الجزم، فيقول: أنتم عندما تكلمتم عن فاء السببية في باب نواصب الفعل المضارع قلتم أن فاء السببية إذا اتصلت بالفعل المضارع وكان الفعل المضارع مسبوقا بطلب أو نفي، في كلا الحالتين ينتصب الفعل المضارع على السببية. هذا في باب النواصب، آخر باب النواصب عندما تكلم أغنى إذا كان هناك فاء سببية أو معية وسبقت بطلب أو نفي وكان الفعل الواقع بعد فاء السببية واو المعية هو مسبب هو ناتج، بعد فاء السببية سيكون ناتج عن ما قبل فاء السببية، وفي واو المعية سيكون ما بعد الواو هو في معية ما قبل الواو. فلماذا اعتبرتم في فاء السببية الطلب والنفي، بينما في باب الجوازم، في باب الجوازم اشترطتم أن يكون الفعل المضارع الذي هو مسبب عما قبله مسبوق بطلب فقط، وإذا كان مسبوق بنفي فإن النفي لا يعتبر ولا يؤثر في جزم الفعل المضارع. ومثلنا بالمثال المشهور أو الذي يتكرر عندهم عادة في هذا الموضع، وما تأتينا هذا يبقى مذهب يشبك. المثال المشهور هو: ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا. الآن في باب المنصوبات إيش قلنا؟ هاي الجملة، في هذه الجملة ينصب الفعل المضارع فتحدثنا، ليه؟ إن فاء السببية سبقت بنفي والفعل الواقع بعد فاء السببية هو ماذا؟ هو مسبب ناتج عن الفعل الواقع قبل فاء السببية فينتصب الفعل المضارع. الآن لو حذفنا فاء السببية، نحذفها، هل يلزم الفعل المضارع في هذه الحالة؟ قلنا لا يلزم، يرحمك الله، قلنا لا يلزم بل يجب رفعه. ما تأتينا تحدثنا بالرفع. طب لو كان قبل فاء السببية طلب وأسقطنا فاء السببية، الفعل المضارع مباشرة سيجزم لأنه الفعل المضارع سيكون مسببا عن الطلب. لكن في حالة النفي إذا أسقطنا فاء السببية فإن الفعل المضارع لن يجزم بل سيتحول إلى الرفع. لماذا لم نجزم الفعل المضارع في هذه الحالة؟ لماذا لا يصلح جزم الفعل المضارع بعد النفي؟ نعم، لماذا لا يصلح جزم الفعل المضارع بعد النفي؟ الآن هناك من قال أننا في حالة الجزم، ذكرتم أنتم في الدرس الماضي أننا إذا أردنا أن نجزم الفعل المضارع فإننا يجب أن نقدر في الطلب إيش؟ شرطا، نقدر أن الطلب تضمن معنى الشرط. ففي زرني أكرمك إيش التقدير؟ زرني، أنت زرني أكرمك، أليس هذا هو التقدير؟ زرني أكرمك، شو تقدير زرني؟ أنت زرني أكرمك. فهذا فابن هشام رحمة الله عليه يرى أن هذه أنت زرني هي مضمنة في داخل زرني، فلذلك جزمنا أكرمك. زرني أكرمك هي في تقدير زرني، أنت زرني أكرمك. جميل. الآن هل يتأتى هذا في ما تأتينا تحدثنا؟ على نفس التقدير، أن يكون تحدثنا هو مسبب نتيجة عما قبلها، عن تأتينا. الآن لو قلت على نفس السياق السابق ما تأتينا تحدثنا، الآن سأقدر الشرط، ما تأتينا إن ما تأتينا تحدثنا. والآن ما تأتينا تحدثنا، لو أردنا نزم الفعل المضارع جدلا، نفكر بهذه الفلسفة، لو أردنا أن نزم الفعل المضارع فنقول ما تأتينا تحدثنا، هل يصح ذلك؟ نقوم بعملية اختبار، أقول هل يصح أن أقدر أن هناك شرط متضمن في النفي؟ حاول. ما تأتينا تحدثنا، في تقدير ما تأتينا، إن ما تأتينا تحدثنا، لا يصلح جعل عدم الإتيان سببا في التحديث، أليس كذلك؟ بل بالعكس، هو الإتيان هو الذي ينتج عنه التحديث، لكن عدم الإتيان لا ينتج عنه التحديث، أليس كذلك؟ فإن ما تأتينا تحدثنا نشعر بشيء من التناقض، فمعنى الجملة لا يصلح. نقول ما تأتينا تحدثنا لو ضمننا ما تأتينا الشرط الذي نضمنه في الطلب، فقلنا ما تأتينا هي بتقدير ما تأتينا، إن ما تأتينا تحدثنا لا يصلح في هذا المثال، تجد أنه إن ما تأتينا تحدثنا، بالعكس هي الأصل، إن تأتينا تحدثنا، فنلاحظ أنه معنى الجملة مختل. لكن كما ذكر ياسين الحمصي أنه هنا اختل معنى الجملة لطبيعة المعنى، يمكن نأتي بجملة أخرى فيها نفي، وهذا النفي نضمن معنى الشرط ولا يختل المعنى. إيش ذكر ياسين الحمصي رحمة الله عليه مثالا لذلك؟ نأتي بمثال آخر على النفي. إيش هو المثال؟ لو قلنا أيها الأحبة ما تعظمنا نهنك، ما تعظمنا نهنك، هل يصلح الجزم هنا؟ نقول ما تعظمنا نهنك، هل يصلح الجزم؟ الآن لاحظوا، الآن هل يصلح أن نقدر أسلوب الشرط هنا يعني هل نصلح أن نقدر أن جملة النفي تتضمن معنى الشرط ولا يختل المعنى ويبقى الإهانة مسببة عن التعظيم، عن عدم التعظيم عفوا، وتبقى الإهانة مسببة عن عدم التعظيم؟ شوف، ما تعظمنا نهنك، ما تعظمنا، إن ما تعظمنا نهنك، كيف ما تأتينا؟ إن ما تأتينا تحدثنا، هناك ما صلحتش معنى، صح؟ طيب هنا ما تعظمنا نهنك، إن ما تعظمنا نهنك، المعنى صحيح ولا فيه خلل؟ صح، إن ما تعظمنا من هناك، هيك معنى الجملة. ففي هذا السياق وجدنا أن تضمين النفي معنى الشرط يصلح، وتبقى الجملة معناها صحيح، ويكون هناك نهنك هي ناتجة ومسببة عن عدم التعظيم، صح؟ بينما في ما تأتينا تحدثنا لا يصلح أن نقول إن ما تأتينا تحدثنا بالجزم، لأنه لا يصلح أن نقول إن ما تأتينا تحدثنا، لا يصلح جعل التحديث ناتج عن عدم الإتيان. فباختصار قد تصلح معك في جملة وقد لا يصلح معك في جملة أخرى. فإذا لا يصلح أن نعلل بهذا التعليل، نقول أنه لا يصلح جزم الفعل المضارع بعد النفي لأن المعنى يختل بهذه الطريقة، لأنه لا يصلح أن نجعل الفعل المضارع المجزوم مسببا عن النفي. ها انتبهوا، لا يصح أن نعلل فنقول لا يصح جزم الفعل المضارع بعد النفي لأن الفعل المضارع المجزوم بعد النفي لا يكون مسببا عن النفي. ها إذا قلت لا يكون الفعل المضارع المجزوم مسببا عن النفي، لذلك لا يجوز جزمه بعد النفي، نقول هذه الجملة ليست مضطردة. إذا قال قائل لا يكون الفعل المضارع لا يكون الفعل المضارع مجزوما، أنا إيش كتبت الجملة؟ هنا أظن هاي فيها خلل. أقول لا يكون الفعل المضارع مسببا عن النفي، لذلك لا يجوز جزمه بعد النفي. ها لو قال قائل لا يكون الفعل المضارع مسببا عن النفي لذلك لا يجوز جزمه بعد النفي، ايش نقول؟ نقول هذه الجملة ليست مضطردة. ليش؟ صح ما تأتينا تحدثنا هنا لا يجوز جزم الفعل المضارع، لماذا؟ يعني يصلح أن تقول لأن هنا التحديث ليس ناتجا عن عدم الإتيان. لو قدرت شرط إن ما تأتينا تحدثنا لا يصلح جعل التحديث مسببا وناتجا عن عدم الإتيان، لكن في سياق آخر يمكن أن نقدر في مثلا ما تعظمنا أنه هنك يأتي نفي ويكون هناك فعل مضارع نجزمه ويكون هذا الفعل المضارع المجزوم مسببا عن النفي. ما تعظمنا نهنك إن ما تعظمنا نهنك، فيصلح في جملة ولا يصلح في جملة، فلا يصلح إذن أن تعلل بهذه القضية. طب إيش التعليل الصحيح باختصار؟ التعليل الصحيح أيها الأحبة أن نقول يعني إذا الطالب ما فهم الكلام السابق ما هي مشكلة، هو كلام ليس بصحيح، أنا أريدك أن تفهم التعليل الصحيح وتنتهي. الآن أيها الأحبة نحن قلنا إن ابن هشام رحمة الله عليه يقول الطلب يلزم الفعل المضارع، لماذا؟ الطلب لماذا يلزم الفعل المضارع؟ لأنه مضمن معنى الشرط، صح؟ شو هو قال لك؟ والذي جزم الفعل المضارع بعد الطلب أن الطلب تضمن معنى الشرط، مش قال في قطر الشرح القطر؟ وهناك رأي آخر قلنا إنه لا، اللي جزم الفعل المضارع هو نفس الشرط المحذوف. فباختصار الجميع متفق على أنه هناك شرط، لكن ابن هشام في قطر الندى اختار أنه الشرط مضمن في الطلب، صح؟ وقلنا في مغني اللبيب وفي شذور الذهب اختار لا، أنه الشرط محذوف دل عليه الطلب فقط، الشرط هو الذي رزم الفعل المضارع والشرط محذوف دل عليه الطلب، فاختلفت اختياراته في الكتابين. إذن الكل متفق إذن في النهاية أنه هنا هذه الجملة فيها نوع من الطلب، هل هو على التضمين أو على الحذف، المهم هناك شرط، صح؟ أسلوب الشرط ماذا تفهم منه أنت؟ إن قلت زرني إن تزرني أكرمك، أسلوب الشرط أيها الأحبة يدل على أن الحدث لم يقع بعد، صح؟ الحدث لم يقع بعد، فأنا أعلق على وقوع شيء آخر، أقول لك زرني إن تزرني أكرمك. إذن هل الزيارة وقعت؟ لا، أنا بقول لك إن تزرني زرني أكرمك، هي بمعنى إن تزرني أكرمك. مثلا أسلوب النهي، مثلا من الطلب هو أمر دعاء نهي مر ودعو منها وسل، مثلا ألا تزورنا نكرمك، إيش التقدير؟ ألا تزورنا، طبعا هذا عرض، إن ألا، طبعا أنت بتقدر إن لأنه ألا أداة العرض ما بتيجي بعد إن، فالتقدير شيل أداة العرض، ألا تزورنا إن تزورنا نكرمك. فكذلك هنا الحدث لم يقع وأنت تعلق وقوعه على وقوع شيء آخر أو تعلق شيء آخر على وقوعه. كذلك انظر مثلا في النهي لا تكفر تدخل الجنة، إيش التقدير؟ إلا تكفر تدخل الجنة، فتعلق كله بشيء مستقبلي. الطلب يصلح لهذا الأمر، إن الطلب سواء كان أمر أو دعاء أو نهي أو عرض أو حظ أو تمني أو رجاء، كل شيء غير واقع. فيصلح أن يجزم الفعل المضارع وتقدر شرط محل الطلب، يكون هذا الشرط شيء مستقبلي. أما النفي أيها الأحبة، النفي هو أنت تنفي، أو جملة النفي هي تقتضي تحقق عدم الوقوع. يعني أنت عندما تقول ما تأتينا، ما تعظمنا، مثال السابقين، شو هذا؟ انسى جملة الجواب. ايش تفهم ما تأتينا؟ نفي الاتيان، انت حققت عدم الاتيان. وكذلك ما تعظمنا، ما تعظمنا، انت تنفي ايش؟ وقوع التعظيم، صح؟ ما تحدثنا وما تعظمنا، ما هي أداة نفي. عندما تقول ما تأتينا، انت ما بتيجينا، هيك بتحكي. وما تعظمنا، انت ما بتعظمنا. فهي تقتضي ايش؟ تحقق عدم الوقوع. فلا يصلح أن أضمنها معنى الشرط الذي يفيد التعليق على المستقبل. فلو قلت ما تأتينا، إيش فهمت منها؟ إنه فيش إتيان، أنت تنفي وقوع إتيان. لا يصلح أن أضمنها معنى الشرط، لأنه سيختلف معنى الجملة. ما تأتينا، إن ما تأتينا نكرم نحدثك. فاهمين إيش المشكلة؟ أنا بحاول أوصلك إياها الآن. ما تأتينا تحدثنا، ما تأتينا تحدثنا، ضمنها معنى الشرط، وهذا هو الأسلوب، ضمنها معنى الشرط. الآن ما تأتينا تحدثنا، أنا إيش عم بقول لك؟ أنت ما بتيجينا تحدثنا. أنفي وأحقق وقوع النفي، أنفي وقوع مجيء منك وتحديث منك، أنفي هذا. إذا أنا ضمنت الجملة معنى الشرط، صارت الجملة مستقبلية، إن ما تأتينا تحدثنا، صح؟ فاختلفت معنى الجملة. الجملة الحقيقية هي ما تأتينا تحدثنا، إيش معناها في هذا الوضع؟ نفي وقوع إتيان ينتج عنه تحديث مثلا. كذلك ما تعظمنا نهنك، عرفت الأصل؟ ما تعظمنا، ما بصير أقول نهنك بالجزم، لازم نرفع نهينك. ما تعظمنا نهينك، ليش ما بصير أجزم؟ لأنه ما تعظمنا نهينك، نهينك طبعا أصبح جملة استئنافية الآن. ما تعظمنا نهينك، أنا إيش معنى ما تعظمنا نهينك؟ أنا أنفي إنه أنت بتعظمنا، أقول لك أنت ما بتعظمنا، أنفي، أقول لك أنت الآن لا تعظمنا. فلا، إذا قدرت فيها معنى الشرط، إيش راح يصير معنى الجملة؟ اختل معنى الجملة تماما. أنا ما تعظمنا نهينك، أنا أنفي وقوع تعظيم منك، بالتالي ستهان. إذا قلت معنى الجملة إن ما تعظمنا نهنك، هي بمعنى إن ما تعظمنا نهنك، اختلت معنى الجملة تماما، أصبح التعليق على شيء مستقبلي وليس نفي للحال. فهمتم علي أيها الأحبة؟ أنا بحاول أوصل الفكرة قدر الإمكان. إنه جملة مثلا نفهمها في الخبر، إحنا قلنا لا يجوز جزم الفعل المضارع بعد النفي وبعد الخبر المحض الذي لا يتضمن معنى الطلب، صح؟ لو قلت لك أنت تأتينا تحدثنا، هل يجوز جزم الفعل المضارع تحدثنا؟ بتقدير إنه أنت تأتينا نضمنها معنى الشرط، أنت تأتينا، إن أنت تأتينا نحدثك، عفوا، إن أنت تأتينا تحدثنا، هل يجوز أن نقول أنت تأتينا تحدثنا؟ هل يجوز أجزم الفعل المضارع تحدثنا بناء على أن أنت تأتينا متضمن معنى الشرط؟ إن أنت تأتينا تحدثنا هي بتقدير أنت تأتينا، إن أنت تأتينا تحدثنا، لا ما بيصير. ليش؟ لأنه أنت تأتينا، أنا هنا أثبت وأحقق وقوع شيء، إنه أنت بتيجي. شو معنى أنت تأتينا؟ أنا عم بثبت إنه أنت أتيتنا، أنت تأتينا، الحمد لله أنت الآن أتيتنا ومتكلم وتحدثنا. إذا قلت أنت تأتينا هي بمعنى إن أنت تأتينا تحدثنا، اختلف معنى الجملة. أنا في ابتداء عم بخبرك أو بخبر واحد إنه أنت تأتينا تحدثنا، أثبت وقوع شيء. فإذا وضعت أو قلت إنه جملة الخبر أنت تأتينا متضمنة لمعنى الشرط، فتقدير أنت تأتينا إن أنت تأتينا تحدثنا، أصبحت إذن هذه الجملة ليست حقيقية. يعني هنا أنا أنت تأتينا تحدثنا أثبت وقوع شيء، فإذا أنا قلت معناها إن أنت تأتينا تحدثنا، أصبحت تعليق على وقوع شيء في المستقبل، وأنا لا أريد أن أعلق وقوع شيء في المستقبل، أنا أريد أن أثبت أنه هناك شيء واقع، أنت تأتينا تحدثنا. فهمتم علي؟ وهذه قيسوها في كل الأمثلة. فلاحظوا لماذا لم يصل. شوف لو كانت أنت تأتينا فيها معنى الطلب مثل قوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، كان أنت تأتينا أن تقديرها تعال إيتنا. إذا كانت أنت تأتينا بتقدير إيتنا يصلح حينئذ أن تجزم الفعل المضارع، لأنها حينئذ بمعنى الطلب، فبالتالي يصلح أن أقول إن أنت تأتينا تحدثنا، لأنها بالمعنى إن تأتينا نحدثك، يعني تعليق على شيء مستقبلي. فلذلك أنا سأكتب عبارة الأشموني بنصها وأنتم انقلوها وحاولوا أن تطبقوها على الأمثلة. يعني هذا مثال على الخبر وذاك مثال على النفي. إذا قلت ما تأتينا تحدثنا، إيش فهمت أنت؟ إني هذه الجملة ما تأتينا تحدثنا تقتضي تحقيق وقوع النفي، تحقق أنه انتفى الحدث، صح؟ فإذا أنا ضمنت معنى الشرط أصبحت بدل ما هي تحقيق للنفي أصبحت تعليق للنفي، فاختلف معناها تماما، فلا يصلح. إن قلت ما تأتينا تحدثنا إيش معناها؟ إنه أنا الآن بهذه الجملة ما تأتينا تحدثنا أنفي وقوع مجيء منك، عرفت ينتج عنه تحديث، لكن لا أستطيع أن أجزم الفعل المضارع لأني لا أستطيع أني أضمن في ما تأتينا شرط، فأقول تقدير ما تأتينا تحدثنا هي بتقدير ما تأتينا، أي إن ما تأتينا تحدثنا، لأني أنا هناك عم بخبر، عرفت؟ هو في كل، يعني أنتم لاحظوا أنه كل السياقين خبر، هذا سياق إثبات وهذا سياق خبر، بس إذا في، إذا أنا أخبرت أنه أنت ما بتيجينا، ما بصير أنا أقدر معنى الجملة إن أنت ما أتيتنا، أنا ما بديش أعلق، أنا بخبر الخبر إنه أنت ما بتيجينا بس. فتعليقها أو تضمينها معنى الشرط سيخل بمعنى الجملة تماما، الجملة الأصلية سيختل معناها، لأن الجملة الأصلية هي فقط تنفي وقوع شيء يترتب عليه شيء، وجملة الإثبات نفس الإشي، تثبت وقوع شيء ترتب عليه شيء، فلا يصلح حينئذ أن أضمنها معنى الشرط، لأنها ستتحول من جملة إثبات أو نفي لوقوع شيء إلى تعليق وقوع شيء على شيء آخر، وهذا لا يصح. بينما في الطلب، لا، هو أصلا الطلب هو استدعاء وقوع شيء في المستقبل. وإيش الطلب؟ استدعاء وقوع شيء أو استدعاء عدم وقوع شيء إذا كان نهي. فإذا قلت زرنا، انت زرنا نكرمك، المعنى متناسق، انا بقول لك زرنا في المستقبل، انت زرنا في المستقبل نكرمك، هيك تقدير الجملة. او لا تزرنا نهي، لا تزرنا، لا تزرنا مثلا، ايش نقول مثلا، نحزة مثلا، لا تزرنا، لا ما ينفعش، لا تزرنا ليش نحكي لا تزرنا، هي مش راضة معنا. ايش مثلا، ما احكي مثال، مثلا لا تكفر تدخل الجنه، خلينا مثال هذا حتى مش نقعد ندور على امثله، لا تكفر تدخل الجنه. فهنا انت ايش تفهم معنى الجمله؟ انت، لا انا بدي اياك فهم المعنى ايها الاحبه، مهم في الاعراب. لا تكفر تدخل الجنه، ايش معنى الجمله هاي؟ انه ما اياك انك تكفر حتى تدخل الجنه، هيك انت فاهمها صح؟ فمعنى اذا يصح ان اقول ان لا تكفر تدخل الجنه، بينما لو قلت لك ما جاء محمد أكرمه، شو فهمت أنت هنا؟ ما جاء محمد أكرمه، شو فهمت؟ إنه محمد ما جاء، يعني ما جاء محمد أكرمه، إنه ما جاء محمد حتى يحصل له إكرام، بس نفيت ما جاء محمد أكرمه، نفي مجيء محمد اللي يترتب على الإكرام، أخبرتك إنه ما إجا، ما بيصير أحكي ما جاء محمد أكرمه، التقدير ما جاء محمد أي إن جاء محمد، يعني واختلفت معنى الجملة، أنا أنت إيش بتقول لي إن جاء؟ أنا أقول لك ما جاء، بس بخبرك بنفي وقوع حدث، فكيف أنت تحول وتضمن معنى شرط؟ أنت عم تعمل اختلال، أنا ما عم بعلق شرط، أنا ما بدي إياك تفهم تعليق، أنا بدي إياك تفهم عدم وقوع شيء، وبالتالي ما وقع الشيء الذي يليه، سواء كان في نفي أو كان في إخبار، وهذا التعليل يطرد في جميع الأمثلة. لذلك قال النحاة لا يجزم الفعل المضارع بعد النفي وبعد الجملة الخبرية المثبتة التي لا يراد منها الطلب. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم، الآن سأنقل عبارة الأشموني عفوا بنصها، ممكن ومتى سيختل؟ إذا كانت الجملة إخبار بنفي أو إثبات، هي باختصار. فنقول يقول أشموني بهذه العبارة: أما النفي فلا يجزم جوابه. يعني إذا كان عندنا أسلوب نفي وكان الفعل المضارع الواقع بعد النفي وحتى لو كان مسبب عن النفي لا يصح الجزم. لماذا؟ لأنه أي النفي يقتضي، يعني إيش معنى يقتضي؟ أي يفهم منه عدم الوقوع، كما يقتضي الإيجاب تحقق الوقوع. هذه عبارة الأشواني. يريد الأشواني أن يقول لك يعني، والأشواني هنا ينظر الجملة المنفية على الجملة المثبتة، يقول لك كما أن الجملة المثبتة أنت تأتينا تحدثنا، إيش أنا أفهم منها كسامع؟ إثبات وقوع إتيان، وهذا الإتيان أعقب تحديث. هذا اللي فهمته منه، أثبتت وقوع إتيان وهذا الإتيان إيش أعقبه؟ وجود تحديث. فلا يصلح أني أحول الجملة من باب الإخبار عن تحقق وقوع إتيان إلى جعلها جملة شرطية أو تتضمن معنى جملة شرطية، لأنه سيختل المعنى. قال كذلك في النفي، فالنفي هو إخبار عن عدم وقوع إتيان فلم يحدث تحديث، أنا أخبرت خبر، فلا يصلح أن تضمن هذه الجملة المنفية رحمك الله معنى الشرط فتقول إن ما تأتينا، لأنه حينئذ سيختل المعنى من إخبار عن عدم وقوع شيء إلى تعليق عدم وقوع شيء على عدم وقوع شيء آخر، هيك صار يصير القضية. فهذا اختلال في المبنى كامل، بينما الطلب هو أصلا استدعاء شيء المستقبل، يعني استدعاء وقوع شيء في المستقبل أو استدعاء عدم وقوع شيء في المستقبل، يعني طلب حصول شيء في المستقبل أو حصل، أو طلب عدم حصول شيء في المستقبل. بالتالي وأسلوب الشرط كذلك هو يتعلق بالمستقبل، فتناغم الشرط مع الطلب، فصح تضمين الشرط في الطلب، لأن الطلب للمستقبل والشرط للمستقبل. ففي التالي يعني باختصار، الطلب هل يدل على شيء وقع؟ الأمر هل يدل على شيء وقع؟ لا. النهي هل يدل على شيء وقع؟ لا، وإنما هو طلب في المستقبل، والشرط هو كذلك تعليق للمستقبل، فصلح تقدير الشرط وتضمينه في داخل الطلب. أما النفي أو الإثبات فهو عبارة عن إخبار، إخبار عن شيء وقع أو شيء لم يقع فقط، فلا يصح أن أضمنه معنى الشرط، لأنه هنا اختل المعنى تماما من جهة إخبار إلى جهة تعليق. فقط هي القضية اللي حاولت أني أبسطها لكم حتى تفهموا كلام النحاة. الآن أيها الأحبة ننتقل اليوم إن شاء الله إلى بيان ما يجزم فعلين مضارعين، القسم الثاني من الجوازم. طبعا بالنسبة للإخوة المتابعين لبرامج قطر الندى على غراس العلم، في الدرس 11 سيوضع في وصف الحلقة رابط الاختبار، هناك اختبار من الدرس الأول إلى الدرس 11. المتابعين من خارج الأردن لقطر الندى الذين يطالبون باختبارات في الدرس 11 أو في 12، أظن الإخوة سيضعونه في 11، سيضعونه في 11 في الوصف، وصف الحلقة سيوضع فيه رابط اختبار قطر الندى الأول لمن أحب أن يتابع معنا ويدخل في الاختبارات. إذن اليوم ننتقل أيها الأحبة إلى ما يجزم فعلين مضارعين، ما يجزم فعلين مضارعين، وهو ما يسمى في اللغة العربية أسلوب الشرط. وهذا سيقودنا أيها الأحبة إلى شيء من التوطئة والتمهيد. نقول ابتداء أيها الأحبة، الآن سأقدم مقدم فأقول فيها: أدوات الشرط على نوعين. أو قبل أن أقول أدوات الشرط على نوعين، أريدك تفهم، يعني ما أدري إيش قصة البرغة، لا بدنا نقول هسه قصة، خليها إن شاء الله نفكر فيها إلى حل. قبل أن أقول أدوات الشرط على نوعين، نقول أسلوب الشرط. ابتداء نقول أسلوب الشرط. أسلوب الشرط أيها الأحبة في اللغة العربية عبارة عن ثلاثة أركان. أسلوب الشرط في اللغة العربية عبارة عن ثلاثة أركان: أداة شرط، بعدها جملة شرط، بعدها جملة جواب شرط، نحط زائد بينهم. ممتاز. أسلوب الشرط في اللغة العربية عبارة عن أداة شرط، بعدها جملة شرط، بعدها جملة جواب شرط. وظيفة أداة الشرط أن تربط بين جملتين، بين جملة الجواب وجملة الشرط. طبيعة الربط هذا يكون بحسب الأداة المستخدمة، وهذا يدرس بتفصيله إن شاء الله، لكن فقط أريدك أن تعرف هذه القاعدة تنطلق منها، أن أسلوب الشرط في اللغة العربية عبارة عن أداة شرط، بعدها جملة شرط، بعدها جملة جواب شرط. إن جاء محمد فسأكرمه. جيد، عندي أداة شرط إن جاء محمد، إن جاء محمد جملة شرط، فسأكرمه جملة جواب الشرط. إن تعود نعد. إن أداة شرط، تعود جملة شرط، نعد جملة جواب الشرط. إيش وظيفة إن في كلا الجملتين؟ ربطت بين جملة الجواب وجملة الشرط. كيف ربطت؟ ربطت وقوع الجواب على وقوع الشرط، صح؟ ربطت وقوع الجواب على وقوع الشرط. إن تعودوا نعد، يعني متى يقع الجواب اللي هو نعد؟ إذا وقع الشرط. إن جاء محمد فسأكرمه، متى يقع الإكرام؟ إن جاء محمد. هذا يتعلق بإن، ممكن أداة الشرط تختلف معناها مثل لولا، سنأتي إن شاء الله عليه، لكن بعد أن نفصل أدوات الشرط إلى نوعين، جازمة وغير جازمة. إذن أسلوب الشرط عبارة عن أداة شرط زائد جملة شرط زائد جملة جواب شرط. هذا هي القاعدة الأولى. طيب، بعد أن عرفنا أسلوب الشرط في اللغة العربية وأن أداة الشرط وظيفتها أن تربط بين جملتين، جملة الشرط وجملة جواب الشرط، نقول أيها الأحبة أدوات الشرط على نوعين. هذا القلم توفاه الله. أدوات الشرط على نوعين. هناك أدوات شرط غير جازمة، وهناك أدوات شرط جازمة. الذي يعنينا في هذا السياق إيش هو بالضبط؟ أدوات الشرط الجازمة، لأنه إحنا نتكلم عن جوازم الفعل المضارع، فإذا سنتكلم عن أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين مضارعين، فعل الشرط وجواب الشرط. لكن أنا حتى أعطيك المعلومة كاملة لابد أن أتكلم عن أدوات الشرط غير الجازمة. أريدك تفهم إن شاء الله أسلوب الشرط في اللغة العربية، لكن لن أدخل في التفاصيل كثيرا كثيرا. إيش هي أدوات الشرط غير الجازمة؟ أدوات الشرط غير الجازم هي أيها الأحبة لو، لولا، لوما، إذا. يبين النهاية يا شيخ. كلما، لما الرابطة، وأما. أدوات الشرط غير الجازمة هي لو، لولا، لوما، إذا، كلما، لما، وأما، سبعة. سأتكلم سريعا، ها لن أدخل في التفاصيل الكثيرة، لكن سأتكلم سريعا. أقول لو أيها الأحبة يسميها النحاة أو على نوعين، نقول على نوعين، إما أن يكون فعل الشرط ماضيا بعدها لفظا ومعنى أو معنى فقط، وإما أن يكون فعل الشرط بعدها مستقبلا لفظا ومعنى أو معنى فقط. لو إما أن يكون فعل الشرط ماضياً بعدها ماضي، سواء لفظ ومعنى هو ماضي أو لفظ مضارع لكن معناه ماضي، وإما أن يكون فعل الشرط بعدها مستقبلاً يدل على المستقبل لفظاً ومعنى، يعني فعل مضارع هو لفظه ومعناه المستقبل فهذا لفظاً ومعنى، أو معناً فقط اللي هو لفظ ماضي لكن معناه مستقبل. الحالة الأولى أن يكون فعل الشرط ماضياً بعدها لفظاً ومعنى أو معناً فقط هو الأكثر، وتسمى حينئذ عند النحاء، عفوا عند المعربين المشهور، حرف امتناع لامتناع. طبعا هذا المصطلح ليس بصحيح، ليس دقيق، لكن لن أناقش الآن ما هو المصطلح الدقيق، لكن ما هو المتعارف عندكم أنها تسمى حرف امتناع لامتناع. إيش يعني حرف امتناع لامتناع؟ يعني امتنع الجواب بسبب امتناع الشرط. حرف امتناع الامتناع، ما معنى هذه الجملة؟ امتنع وقوع الجواب بسبب امتناع وقوع الشرط. وهذا هو الأشهر. مثال ذلك، لو جاء محمد لأكرمته. أنت كعربي إيش بتفهم معنى هذه الجملة؟ امتنع وقوع الإكرام اللي هو الجواب لامتناع وقوع المجيء. لو درست لنجحت. إيش تفهم أنت كعربي من هذه الجملة؟ لاحظ، لو درست ماضي لفظا ومعنى، لو درست لنجحت. ايش فهمنا؟ افهم من هاي الجملة انا امتناع وقوع النجاح بسبب امتناع الدراسة. لو اسلمت لدخلت الجنة، ايش فهمت منها؟ امتنع انه هذا الرجل ما دخل الجنة لانه ما اسلم، وعلى ذلك فقس. لذلك تسمى حرف امتناع لامتناع، امتنع وقوع الجواب بسبب امتناع وقوع الشرط. وهذا يكون إذا كان الفعل الواقع بعدها للماضي، سواء كان ماضي لفظا ومعنى أو كان مضارع لكن المراد به إيش؟ ماضي في المعنى. ولا يحضرني الآن في الحقيقة مثال، لا يحضرني مثال لمضارع المراد به معنى الماضي، ممكن يعني يأتي أثناء الحديث مثال. طيب الحالة الثانية أن يكون الفعل الشرط بعدها إيش؟ مستقبلا، يدل على المستقبل، سواء كان مستقبلا لفظا ومعنى يعني هو مضارع والمضارع يدل على مستقبل كما قلنا بالقرينة وتعتبر له هي القرينة، أو مستقبلا معنى فقط اللي هو يكون ماضي لكن معناه للمستقبل. وفي هذه الحالة طبعا هي قليلة، وفي هذه الحالة لا تكون حرف امتناع لامتناع، لا تكون بمعنى إن، تكون بمعنى إن. الله عز وجل إيش قال في سورة الحديد؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء، مضارع، جعلناه أجاجة. يعني إذا شئنا في المستقبل أنه نجعل أجاجة جعلناه أجاج ملح، نعم صح ولا لا؟ لو نشاء، لا لو نشاء، ايش الفعل الواقع بعد لو؟ مضارع ومراد به المستقبل، يعني لو نشاء في المستقبل لجعلناه أجاجة. ويمكن ان يقول مفسر ان المراد بالمضارع هنا ايش؟ الماضي. ممكن، انا ما، لانه الآية تحتمل انه التقدير نشاء مضارع لكن اراد به الماضي، انه لو شئنا في الماضي ان نجعله أجاجة لجعلناه ولكن ما جعلناه. فاذا قدرت انه نشاء مضارع لكن معناها الماضي تصبح لو حرف امتناع الامتناع، امتناع جعل أجاج لامتناع المشيئة الإلهية. ولو قلنا أنه لا نشاء هنا والمراد بها المستقبل، فيصبح لو نشاء في المستقبل لجعلناه أجاجة، لو هنا ليست امتناع الامتناع بل بمعنى إن نشاء جعلناه أجاجة. لاحظ كيف مهم في التفسير هذه القضية. كذلك الآية اللي قبلها في الزرع، لو نشاء لجعلناه حطامة فظلتم تفكهون. أنا هنا فيما يظل أن الآية المراد بالمضارع هنا الماضي، إنه أفرأيتم ما تعرضون أنتم تزرعون نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطامة. ممكن تقول أنه لو نشاء فعل مضارع يحتمل أنك تحمله على الماضي، التقدير أنه لو شئنا، شايفين هذا الزرع الطالع، لو شئنا خلينا لكم إياه حطام وما أكلتم منه الشغلة، بس إحنا ما شئنا، بيصير حرف امتناع لامتناع. وإذا كان المعنى أنه لو نشاء في المستقبل أنه نجعله حطاما لجعلناه حطاما، بتكون له هنا بمعنى إيش؟ إن. لاحظوا، إذن إذا كان الفعل بعد فعل الشرط بعدها مستقبلا لفظا ومعنى تكون بمعنى إن. طب نأتي على فعل شرط مستقبل لكن معنى فقط. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة. الآن الله عز وجل بخاطب ناس أحياء لسه، صح؟ وليخشى الذين لو تركوا، طب تركوا فعل الماضي، طب كيف تركوا هم لسه أحياء؟ تقول هي ماضي لكن المراد بها المستقبل، واللي حول هذا المستقبل لو، والسياق هو الذي أراد. فتقدير لو تركوا المعنى لو يتركون في المستقبل، فهي صح ماضي في اللفظ لكنها في المعنى للمستقبل. فهنا لو ليست امتناع الامتناع، بل لو هنا بمعنى إن. فتقدير الآية: وليخشى الذين إن تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. لاحظوا كيف الأمر خطير مهم جدا في تفسير القرآن، تحديد معنى لو وتحديد معنى الفعل الواقع بعدها، هذا المراد به الماضي ولا المراد به المستقبل، والقرائن والسياق والسباق هو الذي سيحدد لك ما المراد بالضبط بالفعل الواقع بعد لو. هذا باختصار، واضح أيها الأحبة؟ ما أريد أطيل أكثر من ذلك، مش موضوعنا، لكن أنا أحاول أن ألملم باب الشرط كله للطالب حتى إذا وقع يعني في الإعراب للأبيات أو ما شابه ذلك أدوات الشرط يعرف يتعامل معها. هذا فيما يتعلق بلو. فيما يتعلق بلولا ولوما، طبعا ولو أيها الأحبة حرف، يعني في على كلا الناحيتين إيش هي؟ حرف لا محل لها من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب. طيب لولا ولوما أيضا حروف. الآن لولا ولوما فيها هذا التفصيل، لولا ولوما إن كانت جملة الشرط اللي هي الجملة الواقعة بعد الأداة مباشرة جملة اسمية من مبتدأ وخبر، تكون لولا ولوما حرف امتناع لوجود، ما تخربط بين لولا ولو، لو امتناع لامتناع. بينما لولا ولوما إن كانت جملة الشرط جملة اسمية يكون حرف امتناع إيش؟ تسمى حرف امتناع لوجود. شو يعني حرف امتناع لوجود؟ يعني امتنع الجواب لوجود الشرط، امتنع الجواب لوجود الشرط. لولا محمد موجود، طبعا هي كما قال ابن مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر. لولا الجملة الاسمية اللي بعدها عادة بكون المبتدأ هو المذكور والخبر محذوف، بس غالبا أنا ما بدي أمشي على الغالب، بدي أمشي على عدم الغالب حتى يتضح لك المقال. لو قلت لولا محمد موجود لأهنتك، كلها مسبقة. طيب لولا محمد موجود لأهنتك، إيش أنت بتفهم كعربي من هاي الجملة؟ امتنع وقوع الإهانة لوجود محمد، امتنع الجواب لوجود الشرط. وكذلك لوما، لولا ولوما نفس القضية. لولا لو حتى قلت لوما محمد موجود لأهنتك، نفس القضية، بس احنا في التعامل عادة بنستخدم لولا، ما بنستخدم لوما، قليلة الاستخدام عندنا. المهم لولا محمد موجود لأهنتك امتنع الجواب لوجود الشرط، هذا متى أيها الأحبة؟ إذا كانت جملة الشرط إيش؟ عفوا بعد لولا جملة اسمية. إذا كان بعد لولا جملة فعلية فعلها مضارع، حينئذ لن تكون لولا أداة شرط غير جازمة، تخرج من أسلوب الشرط إلى أسلوب التحضيض، تخرج من أسلوب الشرط وتصبح أداة تحضيض. فلو قلت لك لولا تزورنا، ما في جواب أصلا، ما بحتاج الجواب، أنا بحضك بس. لولا تزورنا، لولا تشرفنا، لولا تدرس، إذا كانت جملة، إذا كان بعد لو جملة فعلية فعلها مضارع. طبعا أنا الأخوة شكولي قالوا إحنا ما نفهم شيء من اللي تكتبه على السبورة، أنا كنت تسمع الكلام عادة، يعني إن شاء الله يفيد الكلام. جملة فعلية فعلها مضارع بتكون لولا تدل على إيش؟ هل تخرج من كونها أداة شرط غير جازمة وتصبح من أسلوب التحضيض للحظ. وإذا كان بعد لولا جملة فعلية فعلها ماض، تخرج من أسلوب الشر وتصبح أداة مش حظ، يكون أداة توبيخ. لولا جئت البارحة، طابخك يعني نوع من التوبيخ، ليش ما اجيت؟ مش هيك بلغتنا احنا نحكي، بس العرب تحكيش ليش ما اجيت، تحكي لولا جئت البارحة بلغة عربية فصحى. جميل. فإذا لولا إذا متى تكون أداة شرط غير جازمة باختصار؟ إذا كان بعدها جملة اسمية، وهي الجملة الاسمية كما سيأتي معنا إن شاء الله غالبا ما يحذف فيها الخبر، وتكون حينئذ حرف امتناع لوجود. إذا كان بعد لولا جملة مضارعية تكون للتحضير، وإذا كان بعد لولا جملة ماضية تكون لماذا؟ للتوبيخ. لذلك أشي يقول لولا امتناع لوجود في الجمل اسمية وفي المضارع احتمل عرضا وتحضيدا وفي الذي مضى توبخ ونفيها لا يرتضى كما قال السيوطي في الكوكب الساطع. طيب، هذا فيما يتعلق بلولا ولومة، انتهينا من. أنا أمر سريعا ولا أكثر من الأمثلة لأنه هذا مش موضوعنا كما قلت ابتداء، لكن نحاول أن نلم شعث الموضوع. طيب، إذا كثير مرت معنا، إذا كما قلنا هي ظرف لما إيش يستقبل من الزمان. إذا بتختلف عن لولا ولومة ولو إنها اسم مش حرف، اسم إيش؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، يأتي بعدها جملة الشرط وتأتي بعد جملة الشرط جملة الجواب، صح؟ إذا أقول لك إذا درست تنجح، طبعا تنجح مش مجزومة، تنجح بتكون لأنه إذا أداة شرط غير جازمة، إذا درست تنجح وإذا لعبت ترسب، هيك الحياة. صحيح. إذن إذا ظرف، طب إيش معنى إذا هون؟ إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. طب إذا هي، طب إيش إعرابها يكون؟ إذا تقول ظرف مبني على السكون في محل نصب، جميل. والجملة الواقعة بعد إذا قلنا إيش يكون إعرابها؟ في محل جر مضاف إليه، جميل. وإذا إيش اللي نصبها الآن؟ أي عامل بده نصب، عفوا أي إعراب بده نصب. أنت تقول إذا ظرف في محل نصب على الظرفية، ظرف مبني على السكون في محل نصب، إيش العامل؟ العامل هو فعل الجواب، العامل هو فعل الجواب. فإذا قلت إذا تدرس إذا تدرس تنجح، طبعا ما بيصير لك تدرس هي مش مجزومة، إذا تدرس تنجح، إذا وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، نفس الشيء. إذا تدرس تنجح، صحيح. إيش من يأتي مثال آخر من القرآن مثلا؟ وإذا حكمت بين الناس، وإذا شيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالقسط. نعم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالقسط، صح؟ إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالقسط. فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، حكمتم بين الناس الجملة الواقعة بعد إذا في محل جر مضاف إليه، وبعد ذلك تأتي جملة الجواب. فإذا تدرس تنجح باختصار، تدرس هذه الجملة الواقعة بعد إذا مباشرة مضاف إليه، طبعا في محل جر مضاف إليه، هي من الجمل السبعة اللي أخذناها. تنجح هي العامل الذي نصب إذا على الظرفية، هاي انتبهوا لها. لو قال لك واحد شيخ إذا، أنت بتقول مبنية في محل نصب على الظرفية، شو ليه نصبها على الظرفية؟ وين عامل النصب؟ بتقول له الفعل اللي في جملة الجواب اللي هو تنجح. فالفعل اللي بعد إذا أو الجملة اللي بعد إذا في محل جر مضاف إليه، وفعل الجواب هو الذي نصب إذا على الظرفية. طبعا ابن أجروم لمن درس الأجرومية عد إذا بتذكر من درس الأجرومية عد إذا من أدوات الشرط الجازمة في الشعر خاصة، مش قال آخر شيء وإذا في الشعر خاصة، إنه بعض النحويين يقولون إذا تكون أداة شرط جازمة في الشعر خاصة، وهذه مسألة خلافية بين النحويين، لكن المشهور إنه إذا أداة شرط غير جازمة الجملة اللي بعدها مضاف إليه، وهناك جملة جواب وهي ظرف لما يستقبل من الزمن. طيب، كلما أيها الأحبة، كلما ما راح أكتب عنها كثير، هي كذلك اسم وهي بمعنى إذا، ظرف لما يستقبل من الزمان. لكن إيش الفرق بين إذا وكلما؟ إنه إذا تدل على المرة، بينما كلما تدل على إيش؟ على التكرار، وهذا يفيدك في باب الطلاق. إذا قال لرجل لامرأته كلما دخلت الدار فأنت طالق، هذه كلما دخلت تطلق، كلما دخلت تطلق، كل خلاص راحت، كل دخلت ثلاث مرات سلام عليكم. لكن إذا قال بإذا، إذا دخلت الدار فأنت طالق، خلاص إذا دخلت دخول وقعت عليها طلقة، بعد ذلك لو دخلت مرة أخرى ما يقع عليها طلاق. فهذا الفرق بين إذا وكلما، أن كلما تدل على التكرار وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، بينما إذا لا تدل على التكرار، وفلسفتها نفس القضية. طيب، لكن كلما الجملة اللي واقعة بعدها ليست في محل جر مضاف إليه، الجملة اللي واقعة بعدها ليست في محل جر مضاف إليه، بخلاف إذا الجملة اللي واقعة بعدها في محل جر مضاف إليه. طيب لما، لما ما بدي أتكلم عنها، أنتوا تتكلموا عنها. لما إيش هذه؟ لما الرابطة، وهذه درسنا الخلاف فيها بين سيبوي وبين أبو علي الفارس. أبو علي الفارس قال ظرف زمان، فقال هي مثلها مثل إذا، مثلها مثل إذا باختصار، هي مثلها مثل إذا، لما تأتيني أكرمك ظرف لما يستقبل من الزمان. ابن هشام رد عليه قال لا، لما ليس الظرف إذا كانت رابطة، لما حرف، واستدل بآية من يذكرها؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته. استدل ابن هشام على عدم ظرفية لما بأنه لا يوجد عامل ينصبها، لا يوجد عامل ينصبها على ظرف الزمان. لذلك أنا أركز على قضية العوامل، عليها كثير من فلسفة النحو. إذا في عامل ينصبها، لكن ابن هشام استطاع أن يأتي بجملة، ما هو شوف، لو أتيت بجملة واحدة فيها إذا رابطة ولم يوجد ناصب لإذا، كانت إذا حرف زيها زي لما، لم يوجد في اللغة العربية. لكن لما استطاع ابن هشام أن يجد مثالا من القرآن الكريم جاءت فيه لما رابطة ولا يوجد، يعني يستحيل أن يوجد في الجملة عامل ينصبها، بالتالي ثبت على أنها حرف. هذا الفرق بين إذا ولما، إنه لما وجدنا جملة لا يوجد لها عامل فيه، بينما إذا ما في، كل الجمل فيها عوامل. إذن هذه لما الرابطة. أما الأخيرة، أما أيها الأحبة، هذه اللي عادة كثير ما تقول، أما محمد فموجود، أما محمد فقائم، أما فلان فيدرس، وهذه الذي تكون في مطلع عادة الكتب والمصنفات، أما بعد. أما هذه اختصار لأداة شرط، أما تقديرها مهما يكن من شيء، فمحمد مثلا موجود، تقدير أما محمد فموجود مثلا، هاي الجملة أما محمد فموجود، إيش معنى هاي الجملة عند العرب؟ يقولون أما تنوب عن مقطع كامل اللي هو مهما يكن من شيء. لذلك قال ابن مالك في الألفية أما كمهما يكن من شيء، مهما، فتقدير أما محمد فموجود، أما يعني عفوا، تقدير أما محمد فموجود مهما يكن من شيء فمحمد موجود. فبقول للطالب يا شيخ طب أنا شايف الفاء مرتبطة في الجملة الحقيقية بمحمد، وهون أما محمد فموجود الفاء إجت على اللي بعد محمد اللي هي كلمة فموجود. نقول صح كلامك، الأصل إنه أما محمد فموجود، الأصل إنه محمد هاي اللي بعد أما في جملة الجواب، والأصل إنه الفاء مرتبطة بمحمد. لكن لما كانت أما مختصرة، لما كانت أما مختصرة قالوا لا يصلح أن نأتي، شوف لو افرض أنه خلينا الفاء مرتبطة بمحمد مباشرة كان إيش صارت الجملة؟ أما فمحمد موجود. قالوا عادة الفاء التي تربط بين جملة الجواب وجملة الشرط ما بتيجي بعد أداة الشرط، سواء جازم ولا غير جازم، لازم نخلي مسافة بين الفاء وبين أداة الشرط. فقالوا يا عمي الفاء اللي في محمد زحفوها، منها تزعيف، وزحلقوها إلى أين؟ إلى موجود، وقدموا محمد. الآن شو إعراب محمد؟ أما محمد فموجود، محمد مبتدأ وموجود خبر. بقول لك الطالب طب الشيخ إيش الفاء؟ بتقول الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، وأصلها أن تكون في محمد، لكنها زحلقت إلى الخبر حتى لا تقع الفاء بعد أداة الشرط مباشرة، حتى لا تقع الفاء بعد أداة الشرط. ما بينفعش أما فمحمد موجود، أداة الفاء الرابطة بين جملة الجواب وجملة الشرط تأتي في منتصف الجملة، ما بتيجي بعد أداة الشرط مباشرة. لذلك قاموا عملية زحلق، اسمه عملية إزاحة. طيب إذن أما هي نائبة عما مهما يكون من شيء. هذه أيها الأحبة الأدوات تسمى أدوات الشرط غير الجازمة. أدوات الشرط غير الجازمة هي التي تربط في اللغة العربية بين جملة شرط وجملة جواب ولا تجزم. هي التي تربط بين جملة شرط وجملة جواب ولا تجزم. انتهينا منها، ننتقل الآن إلى المقصود بعد أن يعني عشنا هذه الجولة. ننتقل إلى أدوات الشرط الجازمة. إيش أدوات الشرط الجازمة أيها الأحبة؟ نعود إلى ابن هشام ونستريع شوي. ابن هشام، طيب بسم الله. لماذا أنا أحتاج لهذا التفصيل؟ إنه كثير من الطلاب يقول يا شيخ أنا أرى كثير من جمل الشرط في اللغة العربية لكنها ليست مصدرة بالأدوات الجازمة، كيف أتعامل معها؟ فلا بد من تقديم لمحة للطالب أنك تفهم أسلوب الشرط، فيها أدوات غير جازمة وفي أدوات جازمة. الأدوات غير الجازمة التي تأتي في اللغة العربية هذه الأدوات السبعة، لأن أسلوب الشرط بلاحظ أسلوب الربط أنا بدي أسمي بين جملة وجملة، الطالب يلاحظ أنه أدواته كثير ومتشعبة عليه، فأنت محتاج أنك تحصر له وتهذب له هاي الأدوات وفصل له هذا التفصيل أدوات غير جازمة وأدوات جازمة. هذا يساعد الطالب. الآن أي بيت رح يمر عليك في استشهاد ابن هشام في اللغة العربية فصل مباشرة، شفت في ربط بين جملة وجملة؟ الأدوات يا يعني هي من أدوات الشرط غير الجازمة بدك تحفظها أو من أدوات الشرط الجازمة. طيب قال ابن هشام: وأما ما يلزم فعلين فهو 11 أداة، وهي إن نحو إن يشاء يذهبكم، أين أينما تكونوا يدرككم الموت. طيب أنا سريعا سأعلق على كل واحدة. إن أيها الأحبة حرف ليست اسم، انتهينا. إن يشاء يذهبكم هذه أول أداة من أدوات الشرط الجازمة، إن وهي أم أدوات الشرط لأنه تفصيلاتها وتفريعاتها كثيرة، مثل أن الناصبة هي إن بالكسر هي أم أدوات الجزم لفعلين لأن تفصيلاتها وتفريعاتها كثيرة أيها الأحبة. إذن الأول أداة مما يجزم فعلين مضارعين إن. لاحظوا إن يشأ يذهبكم، يشأ إيش أعرابها؟ فعل مضارع مجزوم بإن الجازم، ويذهبكم جواب الشرط مجزوم بإن الجازم. طيب الأداة الثانية أين، نحو أينما تكونوا يدرككم الموت. أين أيها الأحبة أداة شرط جازمة أيضا، وهي ليست حرف، هي اسم مكان، هي تدل على الظرفية المكانية. وإن شاء الله بعد ما أنهي الكلام والتعداد سأقسم لكم أدوات الشرط الجازمة بتقسيمات، أدوات الشرط التي تدخل عليها ما بعديها، وسنتكلم عن إعرابها بالتفصيل لأدوات الشرط، لأنه هذا الفن لن تجدون يعني لن تجدوه مرتبا عالة في الكتب، تجدوه مفرقا. نحن بإذن الله سنحاول أن نجمع كيف نعرب أدوات الشرط، ما هي أدوات الشرط الجازمة التي تدخل عليها ما، وهي الأدوات الجازمة التي لا تدخل عليها ما، وهذا ستجدون. لكن الآن هي مقدمة سريعة. أين إذا قلنا تدل على اسم مكان، تدل على الظرفية المكانية. أينما تكونوا يدرككم، تكونوا مجزومة والجواب يدرككم مجزوم. أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي أيها الأحبة اسم شرط، هاي الفائدة الأولى فيها. اثنين، هي أداة الشرط الوحيد المعربة، كل أدوات الشرط مبنية، هي الأداة الشرط الوحيدة المعربة، لذلك منونة. لاحظوا أيما تدعو، هي المثال أيما تدعو منونة، الدليل أنها معربة متمكنة. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، تدعو فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه إيش؟ حذف النون لأنه في عدد الخمسة. فله الأسماء الحسنى، لاحظوا أنه هنا جملة الشرط مش فعل مضارع. طب كيف نعربها؟ نتعلم إن شاء الله. من من أيها الأحبة هي اسم، أداة شرط وهي من الأسماء، ووضعتها العرب لمن يعقل، فاستخدام من أداة من أدوات الشرط الأصل في لسان العرب إذا كنت تتحدث عن شخص يعقل حينئذ تستخدم من. لاحظوا من يعمل سوءا يجزى به. من هنا تتكلم يعني شخص عاقل، فيها خطاب أو تتحدث في الجملة عن إيش؟ عن العقلاء. من يعمل سوءا يجزى به، يعمل يجزى، هذا مجزوم هذا مجزوم. ما كذلك اسم من أسماء الشرط، اسم جميل، ووضعتها العرب لما لا يعقل، ووضعتها العرب لما لا يعقل. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تفعلوا مجزومة ويعلمه مجزومة أيضا. مهما مثل ما اسم شرط ووضعتها العرب لما لا يعقل، والبصريون يرون أنه مهما أصلها ماما أصل مهما عند المصريين إيش؟ ماما. عاد لو قالوا في فتحتين صارت ماما بدل عندهم. هي ماما. طب كيف صارت مهما؟ قالوا ماما الألف اللي في ما الأولى قلبت إلى هاء. شيء ما ما الألف اللي في ما الأولى قلبت إلى إيش؟ إلى هاء، فصارت ما ما. طبعا هل هذا عليه دليل؟ إذا ذكر أشموني أن نقول وقيل أنها بسيطة، بسيطة يعني مش مركبة، هكذا سمعت عن العرب. وأنا دائما يلعبها هذا الذي أذهب إليه، إذا ما في عندي دليل واضح، ما عندك دليل واضح قل إنها بسيطة. الأصل هكذا سمعت عن العرب، إيش الدليل على أنه مهما؟ لكن المشكلة أن البصريين يرون أنها مركبة، البصريون يرون أنها مركبة، والكوفيون يرون أنها مركبة. فيعني أنت لما تحكي عن مدرستين إذا يعني في قوة للكلام، بقوة يعني صعب إنك، لكن أنت حتى ترتاح قول إنها بسيطة كما قال بعض النحاة، أجر على الله إن شاء الله. لذلك إيش يقول امرئ القيس؟ أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. وين قال هذا امرئ القيس؟ أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. فهذا في وصفه وحديثه مع فاطمة في معلقته المشهورة. فمهما تأمر القلب يفعلي، مهما تأمر القلب يفعلي، يعني أي شيء تأمري به القلب يفعل. لاحظوا مهما إيش معناها؟ أي شيء تدل على شيء غير عاقل. مهما أي شيء تأمري به القلب يفعله، صح؟ طيب متى؟ نعم لا، هو كسره هنا لهذا للروي، كسره لليرى، ما هو يفعل القلب. تأمر، انا اتكلم عن يفعلي. اما تأمر نعم واضح، يعني هي تأمرين، لكن قال تأمري. قال ومتى كقول الآخر، متى هي السابعة، صحيح؟ نحن الآن في السابعة. متى واضح، ظرف زمان، اسم شرط ظرف زمان. متى أضع العمامة تعرفوني، أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا. متى أضع العمامة تعرفوني، البيت مشهور. متى أضع، أضع فعل مضارع مجزوم، لماذا مكسور هنا؟ تخلصا من التقاء الساكنين، وتعرفوني تعرفوا فعل مضارع مجزوم، علامة جزم إيش؟ طيب نون موجودة، نون إيش هذه؟ نون الوقاية، أحسنتم، مش نون أفعال الخمسة، هذيك محذوفة. طيب الأداة الثامنة أيانا، أيضا أيانا أيها الأحبة اسم شرط يدل على الزمان، مثل مثل متى، لكن كما ذكر السيوطي في عقود الجمان أن يعني وقيل أنها تستخدم للزمان، يعني للتهويل في الأزمنة، لكن هذا معنى فيه خلاف، هل هي مثل متى تماما أم تستخدم للأزمنة التي لها شأن ولها فخامة؟ هذا معنى بلاغي، لكن المهم أنها اسم زمان. كقوله فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، فأيان ما تعدل، لاحظوا كيف جزمت، به الريح تنزلي، جزم فعل الشرط وجزم جواب الشرط، لكن لاحظوا أنه دائما إذا كان في آخر البيت يحدث كسر ربما للروي أو ما شابه ذلك. حيثما، حيثما هي الأداة التاسعة، وهي اسم شرط يدل على ماذا؟ على المكان، مثل أين، هذا الذي عليه الجماهير أنه حيثما اسم شرط للمكان. لكن لاحظوا البيت الذي أتى به مثالا على حيثما، قال حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم، تستقم فعل الشرط، يقدر جواب الشرط مجزومين، لكن حيثما لاحظوا ماذا تشعر معناها في البيت. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. غابر، كلمة غابر طبعا من الأضداد، تأتي بمعنى ماضي الأزمان وتأتي بمعنى قابل الأزمان، فهي يسموها من الأضداد في اللغة العربية، تستخدم من الماضي وللمستقبل، فهنا معناها المستقبل، يعني حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في مستقبل الأزمان. لكن حيثما هنا في هذا البيت تشعر أنه فيها معنى إيش؟ الزمان. لذلك ابن هشام يقول في مغني اللبيب وهذا البيت وحيثما تستقم دليل عندي على أن حيثما تلد للزمان. لكن رد على ابن هشام بمناقشات طويلة وقيل لا، هذا البيت ليس صريحا، ويمكن أن نحمل حيثما على المكان، لأنه حيث فعلا هو الأصل فيها للمكان، لكن هل يمكن ترد للزمان؟ ابن هشام يقول وهذا البيت دليل عندي على أنها قد ترد للزمان، لأنه قال في غابر الأزمان. إذن كأن المعنى متى تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. تفسيرها بمتى أفضل من تفسيرها بأين يقول ابن هشام. لكن لو فسرناها باسم مكان، يعني في أي مكان تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، يمكن. لكن في الحقيقة معنى الزمانية أظهر، معنى الزمانية أظهر، لكنه لا يحسم، يعني ليس قطعي، لكن نقول أظهر. طب إذما، إذما إيش اختار ابن هشام فيها؟ يا من كثير أخطأ في اختبار النحو في قضية إذما. إذما اختار ابن هشام على أنها اسم، إذما اختار ابن هشام أنها اسم وليست حرف. فإذا اخترنا أنها اسم تكون إيش؟ ظرف، تكون ظرف لما يستقبل من الزمان. تقدير كقوله وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيه، بيت عظيم من أبيات الحكمة. حاول أن تستشعر المعاني التي يأتي بها ابن هشام في الأمثلة. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، إذا أنت تفعل الفعل اللي بتأمر الناس فيه الناس إيش تفعله، أما أنت بتحكي شغلة وما بتعملها بنفعش. إذن إذ ما تأتي، تأتي فعل الشرط وتلفي جواب الشرط وكلاهما مجزوم. الأداة الحادية عشر والأخيرة أن، أن كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها. أن أيها الأحبة ظرف مكان أيضا، أن ظرف مكان. فأصبحت، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، من أي مكان تأتيها تستجر بها، من أي مكان تأتيها تستجر بها. هذه أدوات الشرط. جميل. إذن منها خلاصتها أنه في الحقيقة أنا ما أريد أن تمشي على طريقة ابن هشام في إذما، امشوا على طريقة الأكثر من المعاصير على أنه إذما حرف وارتاحوا. فنقول أيها الأحبة أنا لن أسيء طريقة ابن هشام، هنا أوضح ابن هشام يختار إذما اسم، واضح الكلام، إذما عند ابن هشام اسم، لكن كثير من النحاة يختار أنها حرف وهذا الذي نذهب إليه. فإن وإذما حرف. أدوات الشرط الـ 11 منقسمها سريعا، اذهب الى السبورة وقسمها سريعا. كم ذهب من الوقت شيخ؟ ساعة وعشرة. الحمد لله معنا وقت، انا والله خفت انه يذهب الوقت. ادوات الشرط الجازمة الان خلص، تكلمنا عن ادوات الشرط غير الجازمة، نتكلم عن ادوات الشرط الجازمة. تقسيمها باعتبار أقسمها الآن باعتبار الحرفية والإسمية. جميل. فنقول إن إذما حروف، هذا طبعا اختيارنا في إذما، أما هي عند ابن هشام اسم بدأ اختارنا حرف. إن وإذما حروف. طيب من، ما، مهما، هذه أسماء ليست ظروفة، لكن من للعاقل هيك تكتب، وما ومهما لغير العاقل. طيب أين وحيثما وأن ظروف، هي أسماء وهي ظروف مكان. متى وأيانا أسماء وهي ظروف زمان. أي اسم معرب، وكيف يعرب؟ عندما نتكلم عن الإعراب سيتضح أنه أي تأتي الحمد لله للجميع، قد تأتي ظرف زمان وقد تأتي ظرف مكان وقد تأتي مبتدأ وقد تأتي مفعول به بحسب موقعها في الجملة. فمحير أي، أي بحسب باختصار ما يقولون المضاف إليه، أي إعراب بحسب المضاف إليه، وسيتضح هذا معنى. إذن ولاحظوا إن وإذ ما هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداش، عدينا 11 أداة أيها الأحبة وقسمناها من حيث الحرفية والإسمية بهذا التقسيم. يهمنا جدا أن تعرف هذا التقسيم حتى تعرف كيف تعرب بعد ذلك، لأن الإعراب ينطلق من هنا. الآن هل بقيت هناك أداة من أدوات الشرط الجازمة لم يذكرها ابن هشام؟ هناك أيها الأحبة كيفما، وهذه ذكرها ابن أجروم أليس كذلك؟ كيفما. كيفما أيها الأحبة هي أداة جزم عند الكوفيين، وهي اسم. كيفما أداة جزم عند الكوفيين وليس عند البصريين، وهي اسم وليست حرف. جميل. فيمكن أن تضيفها طبعا. كيفما شرطها أن يكون جملة الجواب هي نفس جملة الشرط كفعل، فعل الجواب هو فعل الشرط. كيفما تأتي آتي، كيفما تزورني أزورك، كيفما تكرمني أكرمك. لاحظوا يكون فعل الجواب هو فعل الشرط. واختلفوا يعني هم يقولون كيف، يعني هل يجب أن تتصل بما؟ هناك أيضا خلاف في وجوب وصلها بما، لكن أنا ذكرت كيفما حتى الطلاب اللي درسوا معنى الآجرومية ما تختل عندهم الأمور، أنه يا شيخ في كيفما نقول ابن آجروم لأنه كوفي في اختياراته، ذهب إلى أن كيفما إيش أداة من أدوات الشرط الجازمة. ابن هشام في أكثر اختياراته بصري، لذلك ذهب إلى أنه كيفما ليست من أدوات الشرط الجازمة. بالتالي على طريقة ابن هشام أيها الأحبة، كيفما نلحقها بأدوات الشرط غير الجازمة، تصبح أدوات الشرط غير الجازمة كم؟ 8. على طريقة ابن أجرم، على طريقة الكوفيين، كيفما من أدوات الشرط الجازمة. في خلاف هي تجزم ولا ما تجزم، هذه إشارة سريعة تكتبها على الهامش. طيب الآن عرفنا أيها الأحبة معنى أدوات الشرط. جميل. الآن أيها الأحبة سنتكلم عن كيف نعرب الشرط. كيف نعرب الشرط؟ قضية إعراب الشرط بالنسبة لي مهمة. يعني أنت تقول خلص عندنا أدوات شرط وحروف وكذا وظروف، طب كيف نعربها يا شيخ؟ الحروف أدوات الشرط اللي هي من قبيل الحروف ما لها إعراب، سهلة. لكن مشكلتنا في إيش؟ في أدوات الشرط التي هي من قبيل إيش؟ الأسماء. هنا في كلام كثير أتمنى أن تفهموه جيدا. ابتداء أيها الأحبة أقول أدوات الشرط، هذا تمهيد اكتبوه عندكم، أدوات الشرط الجازمة لها 4 أحوال، لها 4 أحوال. الحالة الأولى أن يكون فعل الشرط مضارعا وفعل الجواب مضارعا. مثال ذلك، إن قال تعالى إن تعودوا نعد، لاحظوا فعل الشرط مضارع، فعل الجواب مضارع. فإذن فعل الشرط مجزوم، علامة جزمه إيش؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعد جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، صح؟ واضحة، عاصك متحيك. طيب الحالة الثانية، أن يكون فعل الشرط ماضيا وفعل الجواب ماضيا. إيه هو يا شيخ أدوات الشرط هاي الجازمة مش خاصة بالفعل المضارع؟ أقول لك لا، مين قال لك إنها خاصة بالفعل المضارع؟ إحنا هل قلنا إنه أدوات الشرط، هل مثل ابن هشام ولا غيره من النحاة ذكروا من علامات الفعل المضارع أدوات الشرط أنها لا تدخل إلا على الفعل المضارع؟ لا، هو ابن هشام يقول لك الأدوات التي تزم فعلين مضارعين، يعني هاي الأدوات إذا كان فعلها وجوابها مضارعين تجزمهما، هذا الذي يريد أن يقوله. لا يلزم أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط مضارع، ممكن يكون ماضي. وأكبر مثال إن عدتم عدنا، في القرآن الكريم إن عدتم، عدتم فعل إيش؟ ماضي. وعدنا ماضي أيضا. لكن هنا انتبهوا على قضية النحاة، اهتموا فيها. النحاة إيش بقوله؟ بقوله الأصل فعلا، الأصل إنه يكون فعل الشرط وجواب الشرط مضارع، هذا هو الأصل. مجيء ماضي هو كثير ومنتشر وصحيح، لكن في المرتبة الثانية. لذلك هنا سيرتكبون مخالفة لقاعدة سابقة. إيش هي المخالفة؟ الآن أيها الأحبة، نحن أخذنا أن الأفعال التي لها محل من الإعراب إيش هي؟ طيب الفعل الماضي له محل من الإعراب ليش؟ لأنه ليس معرباً في الأصل. الفعل الأمر له محل من الإعراب؟ لا، لأنه مبني ليس معربا. ليش المضارع له محل من الإعراب؟ لأن المضارع معرب، فإذا جاء مبنيا فهذا خلاف الأصل فيه فيرد إلى أصله فنقول فيه محل. أما الماضي والأمر هم أصلا مبنيات مش معربات. لكن هنا سيخالفون فيقولون إن عدتم عدنا فعل ماض مبني على، عدتم مبني على إيش يا مشايخ؟ على إيش؟ مبني مفروض؟ ليش مفروض؟ هو السكون بدون ما تقول مفروض مبني على السكون، مو في إدغام. هاي المرة الثانية ننتبه إنه في إدغام. عدتم عدتا، ما هي في التاء أضغمت في التاء، أنت بتقولنا التاء الأولى دائما عدتم، فهنا فعل مباطش، فعل ماضي اتصل بتاء بضمير رفع متحرك فيبنى على السكون كراهي التوالي أربع متحركات. نقول فعل ماضي مبني على السكون، لكن هذا المثال الوحيد في اللغة العربية نقول فيه في محل جزم. فعل ماضي مبني في محل جزم نثبت محلا للفعل الماضي. القاعدة تقول الفعل الماضي ما له محل من الإعراب، لكن هنا استثناء من القاعدة أثبتنا له محلة. وفعل الجواب أيضا نفس الإشي، عدنا فعل ماض، عدنا مبني على إيش؟ نفس الإشي، مبني على السكون في محل جزم جواب الشرط. فتحفظ هذا المثال، تقول هذا المثال فيما وقفت عليه هو فيما وقفت عليه، ما أحبش أن في دائما في اللغة العربية كلها كلام النحا، فيما وقفت عليه هو المثال الوحيد الذي خالف فيه الفعل الماضي طريقة في الإعراب. الفعل الماضي لا محل له من الإعراب إلا في جملة الشرط وجواب الشرط إذا جاء ماضيا. ليش أيها الأحبة؟ كأنهم لما قالوا في محل جزم كأنهم يريدون أن ينبهوك على أن هذا الموضع الذي جاء فيه الماضي الأصل فيه أن يكون إيش؟ مضارع. يعني قالوا في محل جزم كأنه تنبيه وإشارة على أنه هذا الموضع الأصل فيه أن يكون فيه إيش؟ مضارع. ليه؟ لأنه إيش معنى إن عدتم عدنا؟ هل معنى هنا هل الفعل الماضي على معناه الحقيقي في الماضي ولا معناه المستقبل؟ فإذا هو ماض في اللفظ مستقبل في المعنى، فشابه الفعل المضارع فأخذ محل الجزم، صح ولا لا؟ هنا الفعل الماضي ليس على معناه في الماضي، هو ماض في اللفظ لكنه في المعنى إيش؟ مستقبل. وكل أدوات الشرط الجازمة تحول معنى الفعل الماضي للمستقبل، هذه دونوها عنكم. أي أداة شرط جازمة، بتكلم عن الجازمة، سيبونا من أدوات المرة مع غير الجازمة، بتكلم عن الجازمة، إن إذما مهما من ما أن أتى أي، كلها إذا جاء بعدها فعل ماضي فهي قرينة تحول من الماضي إلى المستقبل معنى. لذلك الفعل الماضي بعدها يكون في محل جزم. لماذا؟ كأنهم يريدون أن يقولوا أن هذا الماضي ليس ماض حقيقة وإنما هو مستقبل، فأشبه الفعل المضارع، فتشبيه له بالفعل المضارع نقول في محل جزم. واضح القضية أيها الأحبة؟ من أجل هذا وضعوا له محل من الجزم، ولا الأصل ليس له محل من الإعراب الماضي. طيب إن عدتم عدنا، نعم. أنت الآن هذه قضايا بلاغية، قضايا بلاغية، أنت تستخدم الفعل الماضي للدلالة على المستقبل أبلغ من أنك تستخدم المضارع للدلالة على المستقبل، لأنك لما تستخدم لفظة هي ليست لشيء في هذا الشيء تؤكد تأكيد أكبر من أنك تستخدم اللفظة الحقيقية لهذا الشيء، من أنك تستخدم اللفظة الحقيقية لهذا الشيء، فهذا فيه تأكيد أبلغ من هذا. طيب لا لا ما في مشكلة، هو فقط أنهى هذا. الآن طيب الحالة الثالثة، بدنا نستعجل شوية مشايخ حتى نحاول ننهي باب الجزم اليوم. الحالة الثالثة أيها الأحبة أن يكون الشرط ماضيا والجواب مضارعا. إيش مثال ذلك؟ الشرط هو الماضي والجواب مضارع. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. من كان، كان إيش؟ ماضي صح ولا لا؟ من كان يريد حرث الآخرة، طالب يقول لك يريد، لا الفعل كان، انتبهوا، نزد له في حرثه. كان فعل الشرط ماضي ونزد جواب الشرط مضارع. هذه الحالة الثالثة. الأشهر رقم واحد في اللغة العربية، بعدها اثنين، بعدها ثلاث. أضعف أوجه اللغة لا طبعا كان هنا خلص بتقولها في محل جزم، أي فعل ماضي بعد أشرت في محل جزم نزل خلص فعل مضارع مجزوم ما في مشكلة. الحالة الرابعة وهي الأضعف أن العكس، أن يكون الشرط مضارعا والجواب ماضيا. هذه الحالة هي أضعف الأحوال وأقلها في اللغة العربية، حتى بعض النحاة نفاها قال لا يجوز، لكن لها شواهد في الحقيقة. يذكر لها شاهد حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر، جاءت بعض الروايات من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. من يقم غفر له، من يقم ليلة القدر طبعا إلى آخر الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. فلاحظوا يقوم فعل الشرط مضارع وجواب الشرط جاء إيش؟ ماضي غفرة. من يقوم مضارع، قام يقوم، يقوم مضارع، من يقوم إيش يصير؟ غفرة. لما أقول لك غفرة بتقول إيش؟ كيف غفرة في الماضي؟ هي يغفر، قلت لك سيكون المعنى إيش؟ للمستقبل، لأنه خلص الفعل الماضي بعد أدوات الشرط للمستقبل. لكن أيهما أشد تأكيدا عندما أقول لك غفر له كأنه الأمر انتهى وتحصل، ولا أقول لك يغفر تأكيدا؟ غفر، لأنك جعلت الشيء المتوقع الحصول كالحاصل والمنتهي. فهذه فائدة الإتيان بالفعل الماضي. إذن هذه أربعة أحوال: أن يكون فعل الشرط مضارع والجواب مضارع وهي الأشهر، أن يكون ماضي ماضي، أن يكون شرط ماضي والجواب مضارع، أن يكون الشرط مضارع والجواب ماضي. ممتاز. الآن أيها الأحبة، هناك حالة، هناك حالة عرفنا هي الأحوال الأربعة، بدنا نضيف حالة خامسة. بس بعد ما نعرف الأحوال الأربعة الحالة الخامسة أيها الأحبة أن يكون فعل الشرط ماض أو مضارع والجواب، جواب الشرط يعني لا يصلح أن يأتي فعل شرط. أن يكون والجواب لا يصلح أن يأتي فعل شرط، هاي الحالة الخامسة، يكون فعل الشرط ماضي أو مضارع والجواب جواب الشرط لا يصلح أن يأتي فعلا للشرط. إيش هي الأجوبة التي سمعت على لسان العرب؟ أجوبة، أجوبة شروط لا يصلح أن تأتي فعلا للشرط، ذكرها ابن هشام في قوله، يعني بدي أكم تتبعوا عند ابن هشام، قال في صفحة 114 عندي في النسخة، قال: وإذا لم تصلح، أنا ربما قفزت عن شغلي بس مش مشكلة، أقرأ من عندي. وإذا لم تصلح، قال: وإذا لم تصلح، معانا متابعين مشايخ الكتاب، وإذا لم تصلح الجملة آخر باب الجوازم، آخريته تقريبا، آخر فقرة وقبل الأخيرة، وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا، يعني جوابا للشرط، لأن تقع بعد أداة الشرط، يعني جملة الجواب لا يصلح أن تأتي جملة شرط بعد الأداة مباشرة، قال: وجب اقترانها بالفاء. طيب ايش هي جملة الجواب التي لا يصلح ان تأتي جملة فعل شرط، لا يصلح ان تأتي بعد الأداة مباشرة، لا يصلح ان تأتي جملة الشرط؟ ما هي جمل تأتي جوابا للشرط ولا يصلح ان تأتي جملا للشرط؟ قال: وهي: واحد، الجملة الاسمية، يمكن يأتي جواب الشرط لا مضارع ولا ماضي، جملة اسمية، هاي الحالة الاولى. او فعلية، فعلها طلبي، يعني فعلية فعلها أمر، أقول لك إن جاء محمد فأكرم، أكرم فعل أمر صح ولا لا؟ أي جملة فعلية فعلها طلبي. قال: أو جامد، يعني أن يكون الجواب مصدر بفعل لكنه فعل إيش؟ جامد. شو الأفعال الجامدة؟ مثل عسى، مثل نعمة، مثل بئسة. طيب، أو منفي بلن، أن يكون منفيا بلن، طبعا هنا راح يكون مضارع صح، لأن إيش اللي بتنفيها لن؟ لن تنفي الفعل المضارع، فأن يكون منفي، يعني يأتي فعل مضارع منفي بلن، الفعل المضارع المنفي بلن لا يصلح أن يأتي فعل فعلا للشرط، لأنه لن لا تأتي بعد أداة الشرط، لأن لن لا تأتي بعد أداة الشرط. فإذا جاء عندنا جواب الشرط فعل مضارع متصل بلن، نقول هذه الجملة الجواب هنا لا يصلح أن تأتي جملة شرط. طيب الآن كم ذكرنا جملة اسمية؟ فعلية فعلها طلبي، جامد منفي بلن أو ما، كذلك إذا كان منفي بما، هذه الحالة الخامسة. الحالة السادسة إذا كانت فعلية والفعل مقرون بقد. الحالة السادسة إذا كانت فعلية وهي مرتبطة بحرف تنفيس. إذا حرف تنفيس الوسين أو سوف، إذا جئتني فسأكرمك، أو إن جئتني فسأكرمك، أو فسوف أكرمك. الآن إذا كانت جملة الجواب، الجملة الواقعة جواب، لا يصلح أن تأتي جملة شرط، وهي في هذه الأحوال السبعة، صح؟ سبعة: جملة اسمية، فعلية فعلها طلبي، فعلية متصلة بلن أو ما أو قد أو تنفيس، ستة. في هذه الأحوال الستة أيها الأحبة، هنا جملة الجواب لا يصلح أن تأتي جملة شرط، فهنا يجب أن تقرن جملة الجواب بالفاء. المطالب كثير من طلابنا أحبة ما يحسنوا يعرفوا ليش هاي جملة الجواب اقترنت بالفاء، سبعة طلعت. جملة اسمية فعلية فعلها طلبي، جامد منفي بلن بما، مقرون بقد، أنا ما أتذكر شو منفي بما، مقرون بقد والمقرون بحرف التنفيس، هي سبعة صحيح. هذه الأحوال السبعة إذا كانت جملة الجواب من إحدى الأحوال السبعة، يجب أن ترتبط جملة الجواب بالفاء، وهذه مهم أنك تضبط هذه القاعدة حتى تعرف اللغة العربية دائما دائما، وهذه مضطردة، أي جملة جواب شفتها بالفاء بدها تكون واحدة من هذول، أي جملة جواب صار مقترنة بالفاء بدها تكون واحدة من هذه الجمل السبعة. جميل. طب في إشي غير الفاء ممكن يحل مكان الفاء؟ إذا كان الجواب جملة اسمية بس الحالة الأولى، يمكن بدل الفاء تأتي بإذا، تسمى إذا الفجائية، وهي حرفي، إذا هنا حرف يسمى حرف للفجائية، إذا الفجائية. لكن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في الحاشية رقم 4 في ختامها قال: الآن احنا قلنا الأصل إنه إذا الفجائية تنوب عن فاء عن الفاء الرابطة، متى؟ إذا كان الجواب جملة اسمية، صح؟ لكن هناك ثلاث صور يكون الجواب جملة اسمية ويجب الإتيان بالفاء ولا تصلح إذا الفجائية. متى؟ ذكر الشيخ هذه ثلاث مسائل تحت عندكم: إذا كانت الجملة الإسمية دعائية، إن جاء زيد فسلام عليه، أي نسأل الله أن يحل عليه السلام، فسلام عليه لا يصلح أن تقول إن جاء زيد إذا فسلام عليه، ما يصلح. الحالة الثانية أن تكون الجملة مقترنة بحرف نفي، يعني جملة إسمية مقترنة بحرف نفي، يجب أن تجعل الرابط الفاء ولا تصلح إذا الفجائية، كقولك إن يلعب زيد فما أنا براض عنه، لا يصلح أن تقول إن يلعب زيد إذن أنا إذن ما أنا براض عنه، إذن ما أنا براض عنه، لا يصلح، لابد الفاء. الحالة الثالثة أن تكون الجملة الإسمية مقترنة بإن المؤكدة، إن تسافر، عفوا بإن المؤكدة، بإن مش بإن، بإن المؤكدة، كقولك إن تسافر فإن قلبي معك، يعني إن تسافر لا يصلح أن تقول إن تسافر فإذا إن قلبي معك، لابد أن تأتي بالفاء هنا. فهذه ثلاث استثناءات: الأصل الجملة الإسمية يتعاقب عليها الفاء أو إذا الفجائية كما تشاء، إلا في ثلاث أحوال: إذا كانت جملة إسمية دعائية نستفيد منها معنى الدعاء، جملة إسمية منفية، جملة إسمية مقترنة بإن اللي هي باب إن وأخواته، مقترنة بإن المؤكدة. طيب الآن إيش قال ابن هشام أمثلة على ذلك؟ على الحالة الخامسة: فعل شرط ماضي أو مضارع، وفعل الجواب لا يصلح أن يأتي فعل شرط. طيب بس قبل ما أذكر الأمثلة هذه، تذكر لما تكلمنا عن الجمل السبعة التي لها محل من الإعراب، إيش ذكرنا منها؟ ذكرنا من الجمل السبعة التي لها محل من الإعراب جملة الشرط إذا كان أداة الشرط جازمة وجملة الشرط مقترنة بالفاء. احنا قلنا من الجمل السبعة التي لها محل من الإعراب جملة جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء، هذه قاعدتها، جملة جواب الشرط الجازم الجازم، يعني لأنه لازم تكون أداة الشرط جازمة، لأنه لو كانت أداة الشرط مش جازمة زي إذا وكذا، نفس الإشي ترى موضوع جملة الجواب، جملة الجواب تكون مقترنة بالفاء، لكن جملة الجواب حتى لو كانت مقترنة بالفاء لكن أداة الشرط اللي في مطلع الجملة ليست من أدوات الشرط الجازمة، جملة الجواب ليس لها محل من الإعراب. حتى تكون جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب كما ذكرنا في مقدمة دراسة قطر الندى، هناك شرطان: أن يكون أداة الشرط اللي في مطلع الجملة جازمة، وأن تكون جملة الجواب مقترنة بالفاء. فلو سئلت الآن، أنت الآن أصبح عندك خبرة، متى تكون جملة الجواب مقترنة بالفاء؟ تقول إذا كان الجواب جملة اسمية أو كان جملة فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفية بلا أو ما أو قد أو بالسين وسوف. هيك أصبح عندك خبرة الحمد لله، طلعت عندك الخارطة. فالآن لو أردنا أن نطبق على القرآن الكريم، إيش قال ابن هشام في المثال الأول؟ الكاميرا متوجهة نحو أخي الكريم. قال: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ليش اتصلت الفاء بجواب الشرط مباشرة؟ بدي جواب سريع، لأنه جواب الشرط إيش؟ جملة اسمية، جملة. طب ينفع هنا لو خارج سياق القرآن نضع إذا الفجائية، تقول وإن يمسسك بخير إذن هو على كل شيء قدير، هي كقاعدة يصلح، لكن المعنى شوية مختل معك، لأنه إذا الفجائية بتدل على عنصر المفاجأة، عشان هيك سميت إذا الفجائية، بدك عادة تشعر بعنصر المفاجأة، لكن كأصل أنه يجوز، لأنه ليست هذه الجملة منفية وليست دعائية وليست مقترنة بإنه، فالأصل أن يجوز تقول فا وإذا. طيب، فجملة فهو على كل شيء قدير تقول، وجملة جواب الشرط المقترنة بالفاء إيش إعرابها؟ في محل جزم. ويمسسك هذا هو فعل الشرط مجزوم وجاء مضارعا. طيب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أين فعل الشرط؟ يلا سريع. إيه؟ فعل الشرط، فعل الشرط، ما قل جواب الشرط، فعل الشرط. أحسن، كنتم، كنتم وجه ماضي، وقلنا عادي ممكن يكون فعل الشرط ماضي ومضارع. كنتم، طيب أين جملة الجواب؟ طيب ليش اقترنت بالفاء؟ فعل أمر. تقول وجملة جواب الشرط المقترنة بالفاء في محل جزم. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، سورة الكهف. أين فعل الشرط؟ ترني مجزوم، علامة جزمي إيش؟ حذف الياء لأنه حرف علة. طيب وأين جملة الجواب؟ فعسى ربي. ليش اتصلت بالفاء جملة الجواب؟ لأنه فعل جامد، فتقول والجملة عسى ربي أن يؤتيني، هاي الجملة في محل جزم جواب الشرط. طيب، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، أين الفعل الشرط؟ يفعلوا، مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فلن يكفروه، لماذا اتصلت بالفاء؟ لأنه منفية بلن، فتقول لن يكفروه، الجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، سورة الحشر. أين فعل الشرط؟ أفاء ماضي. تقول فعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم، هنا إلى محل من الإعراب. طيب، فما أوجفتم، ما أوجفتم لماذا اقترت بالفاء؟ لأن الفعل المضارع منفي بما، والجملة الفعلية في محل جزم. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، سورة يوسف. إن يسرق، يسرق فعل الشرط مجزوم بعلامة جزمية السكون، فقد سرق، لماذا بني، عفوا لماذا اقترن بالفاء؟ لأن الجملة الفعلية مقترنة بقد، والجملة الفعلية المقترنة بقد في محل جزم جواب الشرط. طيب، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه، فسوف نؤتيه. إذن أين فعل الشرط؟ ومن يقاتل، فيقتل معطوف على يقاتل، عشان هيك جزمت، أو يغلب معطوف على معطوف، كله معطوفات. جملة الجواب فسوف نؤتيه، لماذا اقترنت بالفاء؟ لوجود حرف التنفيس، والجملة سوف نؤتيه يا جماعة عظيمة في محل جزم جواب الشرط. واضح أيها الأحبة كيف التعامل؟ سهل القضية في هذا الموضوع، لكن لابد تحفظ. جميل، إيش قال في النهاية ابن هشام؟ قال ويجوز في الجملة الإسمية أن تقترن بإذا الفجائية، كقوله وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طبعا من ناحية بلاغية معنى إذا هنا في معنى إذا هم يقنطون، بتقول لك كأنه الأمر جاء هيك مفاجأة وبغتة ومباشرة من دون أي تراخي. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، مباشرة بقنط، مباشرة بشكل مفاجئ، بشكل غير منطقي، يعني بدك تفهم الآية بما توحيه لك من معاني. إذا هم يقنطون، هم يقنطون، هم يقنطون، جملة اسمية، هم اسم وهناك يقنط مبتدأ وهناك خبر الفعل، جملة فعلية. وإذا تقول لماذا دخلت إذا دخلت رابطة، لا يجوز هنا عدم وجود رابط. فما ذكر الفاء؟ ذكر إذا لإفادة معنى أو عنصر المفاجأة كما يقول والمباغة، وهم يقنطون الجملة الفعلية في محل جزم، عفوا الجملة الإسمية عفوا في محل جزم. قال وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الإسمية. إيش الأصل يعني؟ في المتن. أيوة، لما أقول الأصل دائما في شيء يخص المتن، يعني في المتن لو رجعتم إلى المتن قال وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الإسمية. ليه؟ قال لأنها لا تدخل إلا عليها، فأغناني ذلك عن الاشتراط، لأنه يعني معروف أنه إذا لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، فليش أنا أشترط إشي معروف عند طلبة العلم لكن هو مش عارف أنه بتكلم مع ناس الأصل ما بيعرفوا هاي المعلومة. طيب الآن أيها الأحبة، نحن الآن أنهينا الكلام عن الجوازم على كلام ابن هشام رحمة الله عليه، لكن بقي علي أتكلم عن الإعراب سريعا. كيف نعرب أدوات الشرط؟ مش هذا الذي وعدتكم به؟ أدوات الشرط نفسها كيف نعربها؟ هذا ما أختم به الكلام إن شاء الله. الآن إن وإذما، هل أحتاج إلى ذكر إعراب لهما؟ لا، ما هي حروف. طبعا إذما على اختيارنا. نعم، إيش هي؟ أنا انتبهت إنه أنا تكلمت عنها. قال ابن هشام، يعني الأخوة يقولون، قال فهذه الأدوات أي أدوات الشرط تجزم فعلين، يعني هذا قبل الكلام وإذا لم تصلح الجملة. قال فهذه الأدوات أدوات الشرط تجزم فعلين، يسمى الأول منها شرطة ويسمى الثاني جوابا وجزاء. هو يريد أن يقول إنه فعل الجواب الشرط يسمى جواب شرط ويسمى جزاء شرط، لأنه هو نتيجة وجزاء عن الفعل الشرط. لذلك أنا قلت لكم، أنا عندما مهدت فقلت لكم أن الجملة الشرطية إيش عناصرها؟ أداة شرط، جملة شرط، جملة جواب. هاي بدك تفهمها، هذه عناصر الجملة الشرطية سواء كانت أدوات جازمة أو غير جازمة. بقي علي أن أتكلم، طب قبل أن أتكلم عن الإعراب، لا هناك فائدة أريد أن أثبتها لك. أدوات الشرط أيها الأحبة الآن قسمناها باعتبار الحرفية والإسمية، هناك تقسيم ثاني نقسمها الآن باعتبار إلحاق ما بها. هذا وعدكم فيه أن نقسمها باعتبار إلحاق ما بها، متى تلحقها ما ومتى لا تلحقها ما. فنقول تنقسم أدوات الشرط باعتبار إلحاق ما بها إلى ثلاثة أقسام. قسم من أدوات الشرط لا يعمل إلا بإلحاق ما بها وجوبا، وهي حيثما وإذما. لأنه حيث، إذا قلت حيث لحالها من دون ما صارت مش أداة من أدوات الشرط، وإذما إذا حذفنا منها ما صارت إذ ظرف لما مضى من الزمان أصبحت أداة أخرى. فحيثما وإذما لابد إذا كانت أداة شرط أنه تقترن بها ما. إذن القسم الأول ما يجب اقتران ما به، وهما أداتان حيثما وإذما. القسم الثاني أيها الأحبة ما تلتحق به ما جوازا، يعني يجوز في بعض السياقات أو تجدها في بعض السياقات موجودة، وفي بعض الجمل تجدها محذوفة ولا تثري بالك. وهذه الأعرف أيها الأحبة هي أين، تقول أينما، ويجوز تقول أين من دون ما. إن الشرطية وهي أم الباب تقول إما، كثير وهذا يخلط فيه كثير من الطلاب، فإما ترين من البشر أحدا، هذه إن وما، مش إما اللي هي أدوات شرط غير جازمة. البعض بيخلط، بعض إخواننا بيخلط بين إما، عفوا هي هذيك أما، هذيك أما أداة شرط غير جازمة، أما محمد فموجود، إما أداة تفصيل. بعض إخواننا يخلط بين إما التي أداة تفصيل فإما منا بعد وإما فداء، ويخلط بين إن الشرطية التي دخلت عليها ما، إنه كلا الحالتين تجد يعني في الرسم تكون إما واحد، لكن السياق هو اللي بحدد لك إنه هاي إما اللي هي إن وما، ولا إما اللي هي حرف تفصيل إما منا بعد وإما فداء. السياق هو الذي يحدد ذلك. طيب إذن ذكرنا أول أداة أين تلحقها ما جوازا، إن الشرطية تلحقها ما جوازا، أي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما، ويجوز أن تقولها من دون ما، أي رجل جاء فأكرم، أي رجل جاء فأكرم. كذلك حتى، يجوز تقول حتى ما، ويجوز أن تقول حتى من دون ما. والأخيرة إيانا، وهذا البيت الذي ذكره، إيانا ما تعدل به الريح، فإيانا ما تعدل به الريح تنزل. الشاهد الذي ذكره كانت مقترنة فيه إيانا بإيش؟ بما. فهذه أيها الأحبة هذه الخمسة تلحق فيها ما جوازا. بقي علينا قسم لا يلحقهما، يعني لا يجوز أن يلتحق بما أبدا، وهي عبارة عن إيش؟ من وما ومهما وأنا. من وما ومهما وأن. من وما ومهما هي دول الإخوات دائما مع بعض، من وما ومهما إخوات، وتضيف عليهم أن. هذه ما سمع عن العرب استخدام ما معها. إذن عندنا ما تلحقهما وجوبا حيثما وإذما، ما تلحقهما جوازا هي أين وإن ومتى وأيانا وأي، خمسة. وما تلحقها ما لا يجوز الحاق ما بها أبدا، الأخوات الثلاث، دائما الأخوات الثلاث بسميهم أنا، من وما ومهما وأن زيادة عليها. جميل. الآن كيف نعرب أدوات الشرط التي معنا أيها الأحبة؟ كم ذهب من الوقت؟ 49. يلا إن شاء الله نكمل على ساعتين ونخلص إن شاء الله. طيب أتكلم عن من وما ومهما، كيف نعرفها أيها الأحبة؟ أقول تفصيل سريع، أنت عليك التطبيق. أنا في الحقيقة لا أستطيع أطبق كثيرا لأن الوقت عندي يجب أن أختزله، لكن أنا أعطيك القاعدة. من وما ومهما، الفعل الواقع بعدها إما أن يكون فعل ناقص وإما أن يكون فعل تام. الفعل الناقص هي إيش؟ كان وأخواته، اللي هي كان وأخواته، من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه وعلى ذلك، من أصبح، من أمسى، من ظل وعلى ذلك. إذا كان الفعل الواقع بعد من وما وما الشرطي فعل ناقص فهنا حالتان. الحالة الأولى أن تكون هذه الأدوات الثلاث هي في معنى اسم كان، أن تكون أنت من الجملة بتفهم إنه هاي الأداة هي اسم كان. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الآن من كان، إيش بتفهم من هاي الجملة؟ أنت هنا الإعراب بده فهم. من كان يريد حرث الآخرة، من كان هو يريد حرث الآخرة، فمن تسقط على واقع على ماذا؟ على اسم كان، صح؟ طب هل يمكن أعرفها اسم كان؟ ليش؟ لأنه اسم كان لا يتقدم عليها، فأعربها إيش هنا؟ مبتدأ. إذن الحالة الأولى أن تكون هذه الأدوات الثلاثة اللي من أو ما أو مهما هي في معنى اسم كان، فتعرب مبتدأ. طب كيف تعرب؟ تقول من اسم شرط مبني، لأنه قلنا من أدوات الشرط مجموعات، هاي مش قلنا أسماء المبنية عن نوعين، نوع مجموعات ونوع مفردات مبثوثة. أدوات الشرط، أسماء الشرط هي من قبيل الأسماء المبنية المجموعات. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لأنها واقعة يعني ساقطة، معناها مدلولة، سميها كما تشاء، ما عندي مشكلة، هي بمعنى اسم كان، واسم كان لا يتقدم عليها، فأنا مضطر إني أعربها مبتدأ، صح؟ طب وين خبرها؟ أي مبتدأ بده خبر، أين الخبر؟ الخبر باختصار جملة جواب الشرط، عفوا جملة فعل الشرط مع جواب الشرط. وتقول وجملة فعل الشرط وجواب الشرط هي الجواب، كل جملة جواب الشرط وفعل الشرط، تقول وجملة جواب الشرط وفعل الشرط هي خبر لماذا؟ لمن. طبعا هاي مسألة فيها خلاف، البعض يقول عفوا لا انه الخبر بس جملة فعل الشرط، والبعض بريحنا وقلنا لا، كل الجملة الواقعة بعد من او ما او مهما كلياتها هي الخبر، وانت خذ هذا الرأي وتوكل على الله، امور سهلة ان شاء الله. طيب الحالة الثانية أن تكون من أو أخواتها واقعة على ماذا؟ أو في معنى إيش؟ أقول في معنى خبر كان، في معنى خبر كان. في هذه الحالة ننظر، في هذه الحالة ننظر، إذا كانت كان أخذت خبرها مباشر يعني في الجملة هي ما أخذ خبرها، تكون من أيضا في هذه الحالة مبتدأ. مثال ذلك، من كنته فسأكرمه، بدها تدقيق شوية جملة، من كنت أنت هو فسأكرمه. من كنته، شوف من كنته، واضحة بدأ شوية تفكير، من كنت أنت هو. نعم، لا مش من. الشخص الذي تكون أنت هو. نعم، الشخص الذي ستكون أنت هو. من كنته، هي شوي بدها تفكير، من كنت أنت هو. إيه؟ نعم، لا بغض النظر أخوه، هاي بقول لك الشخص اللي بتكون أنت هو، من كنته، كنت أنت هو فسأكرمه. أنا شايفها واضحة بالنسبة لي، بس مش يعني لأنه مع التفكير بتطلع أكثر. من يعني الشخص الذي كنت أنت هو، أنت هو يعني ما بدها كثير تمام. الآن من هنا تسقط على التاء اللي هي اسم، ولا تسقط على الهاء اللي هي الخبر؟ لا، هي تسقط على الخبر. الشخص الذي كنت أنت هو، ركز، الشخص الذي كنت أنت هو فسأكرمه. من هنا واقع على الخبر، خلاص مش حتى أنا ما فهمت، ما هي مشكلة. نعم، يعني هي معناها مش كثير معنى عميق، لكن الشأن لا يعترض المثال. من كنت أنت هو فسأكرمه. الآن من هنا واقع على الخبر، هي بمعنى الخبر، يعني الشخص الذي كنت أنت هو. فماذا ترى؟ نقول هل الخبر موجود في كان؟ موجود الضمير، إذا مستحيل تكون من هي الخبر. في هذه الحالة سأضطر أن أجعل من أيضا مبتدأ، سأضطر أن أجعل من أيضا إيش؟ مبتدأ. لكن لو حذف الخبر، من كنت فسأكرمك، حذفت الهاء باختصار، فكان أصبح الجملة من كنت، يعني أي شخص كنت فسأكرمك، مش هيك معناها؟ من كنت فسأكرمك. من كنت، من هنا إيش إعرابها؟ هنا من هي واقعة على خبر كان، وكان لم تأخذ خبرها في الجملة، فتعرب من اسم شرط مبني على السكون في محل نصب خبر كان مقدم. خبر كان يتقدم عليها، بس اسم كان هو ما بتقدم عليها. فهنا من كنت بإسقاط الهاء فسأكرمه. نقول طبعا هي أدوات الشرط إعرابها شوية عميق، وأكتب عندك ودونه مع الوقت إن شاء الله، كل ما تنظر فيه أكثر وأكثر بثبت وطبق. أنا ما بقول لك إنها سهلة، بدك تطبق وتنظر وتتأمل، ما هي قضية بس إنه كلام سريع، فيها تفاصيل كثيرة حقيقة، وقل من ينتبه إليها من طلبة العلم. إذن الحالة الأولى أن يكون فعل الشرط فعل ناقص. إذا كان فعل ناقص فعندنا حالتان، الحالة الأولى أن تكون أداة الشرط هي بمعنى اسم كان أو غيرها من الأفعال الناقصة. في هذه الحالة ماذا ستعرب؟ أداة الشرط مبتدأ، وجملة الشرط وجواب الشرط هي الخبر. طيب الحالة الثانية أن يتكون من أو أخواتها ما ومهما هي بمعنى خبر كان أو إحدى أخواتها. إذا كانت من أو ما ومهما هي واقع هي بمعنى خبر كان، ننظر في تفصيل هون. إذا كانت كان أو إحدى أخواتها أخذت خبرها ابتداء في الجملة، وأنا ما بستطيع أقول إنه من والله خبر ثاني، خلاص ما أخذت الخبر، فأقول من مبتدأ. إذا كانت كان ما أخذت خبرها مثل من كنت فسأكرمه أو فسأكرمك، في هذه الحالة من تكون هي خبر كان أو إحدى أخواتها مقدم. واضح التفصيل هذا أيها الأحباء؟ هذا مهم لما تعرب، لما يكون فعل الشرط فعل ناقص بهذه الطريقة، يا بتخليها اسم يا بتخليها خبر بناء على هذا التفصيل اللي أعطيناك إياه. طيب خلصنا من الفعل الناقص، نسدو شفتوش حاجة. أي والله ما في أي، لكن هذا مثال. من كنت أنا يعني بس من كنت أسهل من كنته، ولك من كنت يعني مين كنت، بغض النظر من كنت فسأكرمك، يعني هي بمعنى بغض النظر أي شيء كنت، يعني أي شخص كنت فسأكرمك، يعني ما عندي أولوية. طيب فعل تام، إذا كان بعد من وما ومهما فعل تام، ما هي الأفعال الأكثر في اللغة العربية تامة اللي ليست من كان وأخواتها، ضرب، أكل، شرب، يقوم، يقعد، ينام، المهم فعل تام. كيف نعرف؟ نقول إذا كان الفعل التام لازم، هاي الحالة الأولى. تعرف الأفعال إما لازمة إما متعدية، اللازم لا يأخذ مفعول به، المتعدي يأخذ مفعول به. إذا كان فعل التام فعل لازم، في هذه الحالة تكون من أو إخواتها إيش؟ مبتدأ، مستحيل تكون مفعول به. مثل من إيش؟ من ذهب إلى المدرسة فسيدرس. أنت ما أترك كثير على الأمثلة، أنا خلص بجيب أي مثال ممشي الحال. طيب، من ذهب إلى المدرسة فسيدرس أو فسينجح أو فسيوفق. المهم من ذهب إلى المدرسة، ذهب فعل لازم ما بتأخذ مفعول به، صح؟ إذا بما أنه فعل لازم مباشرة تعرب من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وأين الخبر؟ جملة الشرط والجواب، جملة الشرط والجواب. طيب الحالة الثانية أن يكون الفعل التام فعل متعدي، يعني يأخذ مفعول به. هنا ننظر، إذا كانت فعل متعدي عندنا ثلاثة أحوال وكالعادة. إذا كانت فعل متعدي عندنا ثلاثة أحوال: ألف أن تكون من أو إحدى أخواته، يعني أنا بتكلمش عن من، بتكلم عن من وما ومهما، بس نوحد الكلام حتى ما نضطرب. أن تكون من أو إحدى أخواتها هي بمعنى الفاعل لا المفعول به، أن تكون بمعنى الفاعل للمفعول به. من أكرم بكرا فسأكرمه، إيش بتفهم من هاي الجملة؟ من أكرم بكرا فسأكرمه، شو أنت فاهم منها؟ الشخص الذي أكرم، يعني صدر منه الإكرام لمحمد أو لبكر فسأكرمه. فمن هنا بمعنى إيش؟ هي بمعنى الفاعل. طب الفاعل هل يتقدم على فعله؟ لا. فإذا ما إيش إعراب من؟ اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كذلك إذا كان الفعل متعدي لكن أداة الشرط من أو ما أو مهما هي بمعنى الفاعل وليست بمعنى المفعول به، في هذه الحالة تكون من مبتدأ، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله، مستحيل أعربها فاعل لأن الفاعل لا يتقدم على فعله. لما أقول زيد أكرم بكرا، سيبوني من جملة الشرط، لو قلت زيد أكرم بكرا، أكرم هو بكرا، بصير أحكي زيد فاعل مقدم عند البصريين؟ لا، عند الكوفيين بصير، بس أنا بدرس مدرسة بصرية ما بصير. فزيد أنا مضطر أقول عنها مبتدأ، صح؟ مع أنه هو الفاعل في المعنى. وكذلك من، إذا كانت هي الفاعل في المعنى والفاعل لا يتقدم على فعله، فأنا أضطر أن أجعلها مبتدأ والجملة اللي بعدها خبر. طيب باء، أن تكون إذا بلشنا نميل ممكن نطلع لفوق. إذا خلصنا من ألف، طيب الآن نقول باء، أن يكون الفعل متعدي، صح؟ أن يكون الفعل أخذ المفعول به، أن يكون الفعل المتعدي اللي واقع بعد من أخذ المفعول به، ومن أو إحدى أخواتها طبعا هي بمعنى المفعول به، أن يكون الفعل المتعدي أخذ المفعول به ومن هي بمعنى المفعول به. مثل من أكرمته، يعني أنا أكرمته، من أكرمته فسيسعد. يلا انبسطوا، من أكرمته فسيسعد، من أكرمته فسيسعد. من هنا بمعنى إيش؟ مفعول به، يعني الشخص الذي أكرمته أنا. طيب فننظر في الفعل أكرمت، هل الفعل متعدي أخذ مفعوله؟ نعم، الهاء هي المفعول به، الهاء هي المفعول به، أكرمته. ومن هي بمعنى المفعول به؟ إذا مش ممكن إن نقول هي مفعول به، لأنه خلص الفعل أخذ المفعول به. هنا العبارة الدقيقة أن نقول، هنا نطبق أحكام باب الاشتغال الذي سندرسه إن شاء الله. أنا بدي أختصر عليك المسافة وقول إنه مبتدأ حتى نوحد الموضوع. قل إنه من هنا إيش؟ مبتدأ. في أوجه أخرى إعرابي، لكن قل أنها مبتدأ حتى في هذه الحالة. لاحظوا كله إلى الآن مبتدأ. إذا كان الفعل لازم مبتدأ، فعل لازم ومن فعل متعدي ومن بمعنى الفاعل مبتدأ، فعل متعدي وأخذ مفعوله من مبتدأ. الحالة الأخيرة أن يكون اللي هي جيم، أن يكون مش راح توسع هاي المشكلة، الحادي الأخيرة بدنا نغير بدل باء نحط جيم، أن يكون الفعل نقول أن يكون الفعل المتعدي، طبعا لأنه إحنا الآن نتكلم عن الفعل المتعدي، أن يكون الفعل المتعدي لم يأخذ المفعول به ومن هي بمعنى المفعول به. في هذه الحالة تعرب من مفعول به مقدم. إيش مثال ذلك؟ مثال من أكرمته فسينجح أو فسيسعد، أسقط الهاء من من أكرمته فسيسعد، الكرمته ما أخذت المفعول به، ستعرب من اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. فهذه الوحيدة اللي تعرف فيها أدوات الشرط اللي هي من أو ما أو مهما مفعول به، إذا كان الفعل متعدي ومن بمعنى المفعول به، هيك تقول شرط تكون من بمعنى المفعول به، فعل متعدي ومن بمعنى المفعول به والفعل لم يأخذ المفعول به، في هذه الحالة تعرب من هي المفعول به. نعم خلاص، بدنا أكثر من هيك بكفي، خلينا نوقف لهذه القضية، تعدي المفعولين وثلاثة. الأصل إذا أنت تبرمجت وفهمت هذه القضية مباشرة رح تكتشفها، يعني ما هي قضية صعبة، هي بس بدها انتباه للمعنى أداة الشرط في الجملة. طيب خلصنا أيها الأحبة من من وما ومهما، هذا الكلام اللي قلته في من طبقوا على ما طبقوا على مهما، طبقوا على ما وطبقوا على مهما. ومهما تكون عند امرئ من خليقة، تذكر إيش قال ابن هشام فيها؟ إيش قال في مهما تكون امرئ من خليقة؟ قال تكون اسمها مستتر. ومهما الآن مهما هي واقعة موقع إيش؟ هي بمعنى اسم كان أو اسم تكون، هي بمعنى اسم تكون، لذلك قال هي مبتدأ. صح؟ على هاي القواعد، هي قواعد سهلة يا رحبة، هي فقط قليل من التطبيق والتأمل، لكن ضبطها بهذا المنهج إن تصير عندك على شكل قواعد سريعة التطبيق أفضل من إنها تضلها سابحة. خلاص تقسم فعل ناقص ولا تعمل فعل ناقص، إذا كانت من بمعنى اسم كان فهي مبتدأ، إذا كانت بمعنى الخبر ننظر هل أخذ الخبر ولا ما أخذ الخبر، ونفس الشيء فعل التام، التام إذا كان لازم خلاص مباشرة هي مبتدأ، إذا كان متعدي ننظر هل من بمعنى الفاعل إذا هي مبتدأ، إذا بمعنى المفعول به طيب هل إذا كان بمعنى المفعول به هل أخذ الفعل المفعول به، أخذ وخلص مبتدأ، ما أخذ المفعول به هي مفعول به، يعني بهذه الطريقة السريعة السهلة. هذا فيما يتعلق بمن وما ومهما، خلصنا منها. طيب الآن الباقي أيها الأحبة سريع يكون عندنا بالنسبة لي، قلنا إيش ظروف المكان اللي عندنا؟ أين وحيثما وأن، هذه أيها الأحبة الظروف كلها مبنية على السكون، عفوا أين مبنية على الفتح، أين مبنية على الفتح صح، أين وأن مبنية على إيش؟ على السكون، حيثما مبنية على أنا ما بدي هي والدقة أن تكون مبنية على الضم، أنه هي الأداة هي حيث وما هي زائدة، فالدقة أن تقول حيث، بدك تقول مبنية على السكون، ترى مثل هذه الأمور لا مشاحة فيها، بتسامحوا فيها أخوان النعام باعتبار ما أنه كلها ما مبنية على السكون، لكن الدقة أنه هي حيث هي والما هي زائدة. المهم أين مبنية على الفتح وحيث مبنية على الضم وأن مبنية على السكون، وهذه الثلاثة يلحبها دائما إيش إعرابها؟ دائما ظرف، هذا وقع المرة الخامسة عشرة للتوالي. طيب هاي دائما إعرابها أين وحيثما وأن، إيش إعرابها؟ ظرف مكان مبني، طبعا كل واحدة حسب بنائها في محل نصب. طب إيش اللي نصبها؟ نعم فعل الجواب، بفعل الجواب، فعل الجواب هو العامل. فإذا قلت أينما تكون يدرككم الموت، أين ظرف مكان منصوب مبني على الفتح في محل نصب، ظرف مكان مبني على النصب مبني على الفتح في محل نصب، إيش اللي نصبه؟ مش تكون ولا فعل الجواب يدرككم، فأصل الجملة يقول في الترتيب يدرككم الموت أينما تكونوا، كأنه هيك ترتيب المنطقي أصلا. طيب الآن فيما يتعلق طبعا هناك تفصيل شوي في هاي القضية إذا كان فعل ناقص ولا فعل تام، لأنه إذا كان فعل ناقص اللي بعدها مثلا أين أينما كنت رح ندخل شوي في التفاصيل، لكن ما بدي أدخلك الآن خلاص، يعني خلينا نكتفي بهذا القدر، بدنا نرحمكم شوي. إذا كان فعل ناقص هي ستكون ظرف، لكن ستكون هي متعلقة بمحذوف خبر كنت، أينما كنت مثلا فسأكرمك، الآن أينما هي صح ظرف، جميل، أينما هنا إيش ظرف، وهي في الحقيقة متعلقة بمحذوف خبر كنت، إنه أينما كنت فسأكرمك، كنت اسم أخذت اسمها، طب وين خبرها؟ أينما كنت فسأكرمك، كنت أخذت اسمها، وين خبرها؟ الظرف المتقدم، الظرف المتقدم. وبالتالي إذا كان خبرها الظرف المتقدم سيكون عاملها متعلق محذوف، لأنه سنأخذ إن شاء الله ظروف الأزمنة والأمكنة ليست هي الخبر بحد ذاتها، هي متعلقة بمحذوف تقديره كائن، تقديره كائن هو الخبر. باختصار إذا كان الفعل ناقص وهي الخبر وما في خبر بتكون هي خبر، بس أنا ما بدي أشغلك كثير، خلاص اعتبرها ظرف مكان مبني في محل نصب بفعل الجواب. إذا كانت طيب أداة زمان متى وأيانا ظرف زمان، إيش إعرابها؟ متى وأيانا ظرف زمان أو اسم شرط بدك تكون مثلا، طب هي ظرف زمان مبني، متى مبنية على السكون وأيانا مبنية على الفتح، الحركة الظاهرة عندك سكون ولا فتح أنت بتبين عندك، في محل نصب على الظرفية، في محل نصب، طب إيش اللي نصبها؟ تقول جواب الشرط. شو بقى عندنا؟ لا الحروف ما لهاش محل من الأعراب، ريحتنا، بضل عندنا واحدة اللي هي أخطر واحدة، أي اللي هي العجقة في أي، أي أيها الأحبة يختلف إعرابها بحسب المضاف إليه، يعني ما لا أستطيع أن أضبط لك إياها بقاعدة معينة، أي بحسب المضاف إليه، فهيك نقول في أي، أي هي الوحيدة المعربة، معربة مش مبنية، هي قاعدة احفظوها فيها، وإعرابها بحسب المضاف إليه، إذا أضيفت إلى عاقل فهي بمعنى من، فتأخذ إعراب من الذي تقدم بالتفصيل، مثل أي رجل يأتيني فسأكرمه، شيل أي رجل وحط من وطبق كل القواعد. طيب الحالة الثانية، إذا أضيفت إلى غير عاقل، أي دابة أركبها فسأهلكها شدة الركوب، هذه هنا تكون بمعنى ماذا؟ ما أو مهما. طيب إذا أضيفت إلى اسم زمان، أي وقت تأتيني تجدني، هنا إعراب إعراب متى وإيانا، بس هي معرب بس بتكون أي وقت، لذلك شايف كيف منصوبة، أي وقت منقول ظرف، أي تقول اسم شرط وهي ظرف زمان منصوب، أي ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، إيش اللي نصبه؟ جواب الشرط. بس الفرق بينه وبين إيانا ومتى إنه هذيك مبنية في محل نصب وهذه منصوبة مباشرة. طيب الحالة الرابعة، إذا أضيفت إلى اسم مكان، أي مجلس تأتي تجدني، أي مجلس تأتي تجدني، عرفت؟ هنا إيش إعرابها؟ ظرف مكان منصوب مع علامة نصبه الفتحة. إذا أضيفت إلى مصدر يكون إعرابها مفعول مطلق، أي ضرب تضربني فإنه موجع، أي ضرب تضربني فإنه موجع، أي ضرب تضربني فإنه موجع. لاحظ كيف جزمة تضربني وجزمة محل الجملة ذيك، فإنه موجع، الجملة في محل جزم جواب الشرط صح، وأي ضرب، أي تقول مفعول مطلق، أي ضرب تضربني، لأنه إيش ملاحظين إنه إيش عبارة عن تفعول، أنت ركز الجملة، تضربني أي ضرب، هذا مفعول مطلق لبيان نقول النوع، ممكن نقول لبيان النوع، جميل، كأنك لو قلت لك ضربتني ضربتين أو ضربتني ضربا مبرحا مش هيك، فهذا هي بمعنى المفعول المطلق في الحقيقة لو تأملت، فهي أي ضرب تضربني. أنت إذا ما تأملت كثيرا أحيانا القواعد بتساعدك، فإذا وجدت أي مضافة إلى مصدر فالأكثر فيها أنها مفعول مطلق، عادي تقول مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة والعامل فيه هو طيب الفعل. لكن هنا في الحقيقة في المفعول المطلق سنجد إشكال، يعني إذا إحنا قلنا قضية إنه أين وأيانا ومتى وحيث، من هاي ظروف الزمان والمكان أو إنه أي إذا كان ظرف زمان أو مكان العامل فيها جواب الشرط، في الحقيقة مسألة خلافية. البعض يقول إنه العامل فيها فعل الشرط، والبعض يقول العامل هو جواب الشرط، فمسألة هذه مش محسومة ابتداء، هي أول إشي. وثانيا كل قول عليه انتقادات وستجد فيه خلاف طويل. يعني لو قلت أي ضرب تضربني فسأكرمك، أي ضرب تضربني فإنه موجع، كل شيء أكرمك فإنه موجع، أي ضرب تضربني فإنه موجع، إيش رأيك أيها الأحبة؟ هنا ألاحظ أي ضرب تضربني فإنه موجع، لا يصلح أن تقول جواب الشرط هو الناصب، صح؟ لأنه فإنه موجع كيف ينصب أي على المفعول المطلق؟ اللي بنصب المفعول المطلق هو فعله. ضربتك ضربا، ضربا إيش اللي نصبه المفعول المطلق؟ ضربتك. فالآن هنا أي ضرب تضربني، الأصل إنه تضربني اللي هي فعل الشرط هي اللي تنصب المفعول المطلق، مش هيك المنطقية؟ لأن هي مفعول مطلق لفعل الشرط. أي ضرب تضربني، تضربني ضربا مبرحا، فهنا نقول مثلا في أي إذا كان مفعول مطلق العامل فيها فعل الشرط، هذا الأظهر. فقضية العامل باختصار في أدوات الشرط إذا كانت أسماء مكان أو أسماء زمان أو أي، في الحقيقة العامل هنا في خلاف كبير في تحقيقه عند النحاة، هل هو فعل الشرط ولا جواب الشرط؟ وبما أن القضية ما هي محسومة وفيها أخذ وعطى وظنية، لو الطالب قال أنه الذي ينصب الظروف إيانا ومتى هو فعل الشرط ما عندي مشكلة، وكذلك ظروف المكان أو أي، لأن القضية محتملة، يعني ما في عندي شيء يلزمني بالحقيقة أنه هذا هو العامل ولا ذاك هو العامل، فلذلك لا يهمني كثيرا لكن يهمني أن أعطيك الأقوال، أنه قيل أن العامل هو جواب الشرط، وقيل العامل هو فعل الشرط، والأكثر على أنه العامل هو جواب الشرط، لكن الذي يظهر لي أن هذا لا يضطرد في كل الأمثلة، لا يضطرد في كل الأمثلة، وهي معلومة الآن سابقة عن أوانها، ما بتهمني تحقيقك لطبيعة العامل، أنا يهمني أن تعرب، أنا فقط يهمني أن تعرب حتى لو لم تذكر العامل، خلاص أعرب، بس أعرب هذا الذي أريده، وجزاك الله خيرا. فهمنا أيها الأحبة كيف نعرب أي وهي الوحيدة المعربة. هكذا نكون نهينا الكلام عن أسلوب الشرط، أظن ساعتين، ساعتين وعشرة، ثمانية، الله يجزاكم الخير. طيب نسأل الله أن يكون وفقنا في تقريب الصورة وفي لملمة شعث هذا الباب بأكمله في اللغة العربية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، سامحون على الإطالة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.